www.drbakar.com presents Dr. Hisham Retkas 2008 Blood. بعد كده حولنا وبدأنا نتكلم طبعا لما نتكلم هيماتولوجي يبقى 3 لاينز ثلاث خطوط أو ثلاث مواضيع RBCs يبقى نتكلم على أنيميا وبوليسايتيميا ومش عليكم البوليسايتيميا ويبقى الوايت سيلز يبقى نتكلم عن الكوسايت ديسوردر وما عليكمش عنوان الكوليكوسايت ديسوردر إنما هنجيب في السكة كده كلمتين عن اللوكيميا وبرضه هنبدأ اللوكيميا مع الأنيميا والموضوع الأخير اللي هو البيلينج ديسوردر أو ما يخص الثرومبوسايت والكواجيليشن يعني أي حي بلد ديسوردر وأنا بفكر فيه يطلع عندي خط من الثلاثة خط نسميها under nutrition anemia. إن كان zinc نسميها زنك ديفيشنسي الى اخر الى اخر الى اخر. انما طبعا الشهير جدا في هذه المجموعة الايرن ديفيشنسي انيميا. وفي المركز الثاني الميجالوبلاستيك انيميا بنوعيها نتيجة الفوليك والبي 12. سؤال الجون مارو هنا كمصنع عنده مشكلة؟ ما عندوش مشكلة في حاجة يا جماعة. هذا المرض الخام ولا الشغل. يعني لما قلنا بعد كده العيال عنده ايرن ديفيشنسي انيميا بعد ما ياخد ايرن ثيرابي بيبان مظاهر هنتكلم عنها بعد شويه ان الدور مره اخباره ايه شغلان كويس قوي ما تستغربش. يعني الدور مره المصنع مفتوح والعمال موجودين بس قاعدين حاطين ايديهم على خدهم. يجي الحديد نشتغل بسرعه وبسرعه ليه تكونفنسيت لان بره فيه انيميك هايبوكس. يبقى اذا معانا اثناء الايرن ثيرابي ممكن نلاقي عوارض ومانيفستيشن فور هايبر اكتيفيتي. اتصور ان ده هيبقى مفهوم ومتقبل. المجموعه الثانيه الموضوع بقى مش موضوع مواد خام كلام وسهل اوكي. انما الموضوع موضوع ان المصنع عنده مشاكل. بنسمي المجموعه دي بون مارو فيلير او ابلاستيك انيميا. او مفيش سنتسس. وان كان الاسم ابلاستيك انيميا الا ان كلمه ابلاستيك انيميا يقل فيها ان احنا نتصور ان في سبب هيختار الار بي سي. بس غالبا بتبقى مشكله عامه لكل البلاد انيميز غالبا. مفيش حاجه في الطب مطلقه يعني نادرا ما تبقى الار بي سي تم اختيارها استرفاض يعني. انما الاكثر شيوعا ان الثلاث خطوط ينضربوا. في المصنع ده ليه ثلاث خطوط انتاج خط احمر وخط ابيض وخط صفائح قصدي ار بي سيز ووايت بي سيز وبليكس. البوم مارو زي ايه؟ دي مشكله. يجي المصنع فجاه وبدون تقديم اي مبررات يقفل. بنسمي ده ايديوباتيك ديبريشن اوف ذا بوم مارو. مش هلعب دي مش لعبه يا بوم مارو. يتوقف بلا توضيح الاسباب. انما في اسباب ممكن يبقى نتيجة انفكشن. وانا خص بالذكر الهيباتايتس. الهيباتايتس وتحديدا الهيباتايتس دي التي كانت خطيرة في المحاضرة اللي فاتت بتواصل خطورتها عندها القدرة انها تعمل نوع من انواع الانيميا اسمها بلاستيك انيميا. مصيبة ثانية في عهد البليوشن والعولمة اسمها التوكسن. كنا زمان سذج وبرود انسكتسايد يعني لو جبنا عين دخينا في وشه كده مبيد كان ممكن يجيله ابلاستيك انيميا. حاليا بنشوف حالات الابلاستيك انيميا ما حدش دخله في وشه انسكتسايد. انما في ميكروباتات في مصانعات في حاجات كتيره جدا نقدر نستنتج من غير ما نسال ان الاطفال والكبار معرضين للبوليوشن. يعني لو جه دكتور من بريطانيا لقى حاله ابلاستيك انيميا فسال والله هو ممكن يكون اتعرض لاي مثلا ليه ولا اي اورجانيك ماتيريال. نضحك انت ما جاتش في الشارع يعني ما مشيتش بصيت اوكي. فيعني كلمه توكسنز او بوليوشن تقريبا دلوقتي بقى زي رينا سيريال كتير كتير كتير عادي احنا متعودين مش مشكله. والابلاستيك برضه مش مشكله كبيره. ممكن الراديشن اوكي ما ننساش المجموعه دي الحقيقه برضه مع التوكسن الدراج. وانا خدت الذكر قديم الذكر واللي توقف ذكره تقريبا الشديد جدا اللي توقف بسبب المصيبه دي الكلورامتين. الكلورامتين الحقيقه يعني برضه لازم نذكر انه الدواء الوحيد يعني انت الذي كان منه بتحصل على ايام ما تحصلش ولا حاجه رجعت الكلام كان الوحيد اللي ينفرد فيه منه كل الفورمات. مفيش انتيبيوتيك في الدنيا دروب وسيرة وتابلت وكبسول وسبوزيتوري وانجكشن انتروجينس وانترامكس قبل ما تفوق من المفاجاه دي وان ذا شيف انتيبيوتيك رخيص جدا. كان يعني الامهات حلم كبير تديله مضاد حيوي البول. اما دلوقتي ما عندناش مضاد حيوي البول بعد الكلورامتين. يقول ما هجرنا بلا عوده ما عندناش. نفسي من رب حيوي إن بيكون عن طريق الفم بيبقى عن طريق الانجكشن، ولكن ذهب بلا عودة ولا يريد أن يعود لأن كان بيعمل نوع من أنواع الريزيست في الأفلاس الشديد. فطبعا عادي جدا عادي عنده نزلة بعوية وكانت لورم في كل ده خاص ومشترك في معظم الأنتي فيريال، ياخد له لورم في نيكول يطلع من النزلة المعوية اللي قعدنا نتكلم على مانشون سكر وكلام بسيط، يخش في أفلاستيك أنيميا وطبعا يا لها من كارثة. ممكن الكارثة تتضاعف ما بين الاحتجاج بلا سبب والانفكشن والدراج إلى كارثة أكبر إن يحصل احتلال للمصنع. ده بقى مش تأثير على المصنع، لا ده احتلال استعمار قضاء على كل النورمال مارو ونستيشن. أشهر ناس تعمل كده الماليجنسز زي اللوكيميا أو الميتابوليك سيل زي البوشي سيل أو البوشور سيل. طبعا تنسى ان الميتابوليك ديس أوردر الستوريج ديس أوردر بيتكون خلايا أبنورمال بتروح فين؟ بتروح للتيكيو ميتيكيو سيستم زي ما قلنا في الليبات السينوميجالي، تعمل ميلاتوميجالي، تعمل السينوميجالي، ممكن تعمل لنفا جنوباتي وتذهب للبومر. ما تعملوش ميجالي، مش هتعرف تعمله ميجالي انما تعمل انفلتريشن او ريبليس، فممكن يتحول المرض الى ابلاستيك انيميا. اعتقد يعني واضح جدا ان وان كان الاثنين ينتموا لمجموعه ان الارض تيز ما تكونتش، انما شتان بندي اللي علاجها ايه؟ سهل جدا، ما عندوش عير نديله عير، ما عندوش فوليك نديله فوليك الى اخره، اوكي؟ وهذه المجموعه ان كان انجيوباتيك فالمشكله كبيره، ان كان سكندري انفكشن تنتظر الريكفري ان حصل، وان كان ريبليسمنت فاكيد البروجنوزس مش كويس. وطبعا المجموعه الاولى افضل بكثير من المجموعه الثانيه جوه المجموعه الاولى بتاعه الديكريز برودكشن. نتنقل المجموعة الثانية الكبيرة بقى اللي هي decrease the RBC's destruction. المجموعة الثانية دي اللي هي بنسميها او الجزء الرئيسي منها hemolytic anemia. anemia ها؟ يعني ايه؟ يعني RBC's بتتكسر. ما هي بتتكسر؟ هو شيء غريب انها بتتكسر؟ في shortened life span. يعني امنا بالله انها هتتكسر زي ما كل الناس الار بي سي بتتكسر، انما بدا عن 120 يوم 20 يوم 30 يوم 40 يوم. فطبعا ده رابيد ديستراكشن اللي بنسميه هيموليسيس. طبعا فيزيولوجيكالي في هيموليسيس، ولكن بعد فتره من العمر طويله عشان تدي فرصه للجمر يشتغل بالريت الطبيعي، انما دي في شورتنج سرفايفل في شورت لايف سبان فبتتكسر بسرعة. هتتكسر بسرعة ليه؟ أكيد فيها مشكلة، أكيد هي معيبة، أكيد هي فيها ديفكت، فعلا فيها ديفكت. وعشان نفكر في الديفكت، يا الديفكت فيها هي شخصيا، يا الديفكت حولها يؤثر عليها. فيها هي شخصيا بنسميه انترنسيك، فيها هي شخصيا أو كورباسكولر لأن اسمها ريد بلاد كورباسل أو ريد بلاد سيل، هي طبعا مش سيلز قوي بتكون كامل. لو اتكلمنا عن السيل هي فيها السيل ممبرين وكونتنت، يبقى ممكن تبقى مشكلة في الممبرين أو في الكونتنت. والكونتنت اللي جوه ايه؟ الأساسي الرئيسي الهيموجلوبين، ومعاه ماني انزيمز بتنظم العمل داخل الار بي سي. وهو عارفين ان الار بي سي اني خليط، يعني كمان مفيش نيوكليس، فوجود الانزيم مهم جدا. استدركتكم ان انا اقول ان في 3 جروبس اوف مونوسيت بحث الانزيمات، يا المشكله في الممبرين، يا المشكله في انزيماتيك اكتيفيتي، يا المشكله في الهيموجلوبين، والثلاثه دول اسمهم انترنسيك. والثلاثه ليسوا اكوايرد، والثلاثة كونجنتال، والثلاثة هيريديتري، والثلاثة اوف جينيتك اوريجين، ولكن شتان بين المود اوف بريزنتيشن. راجع ما سبق اتفقنا منذ قليل ان مشاكل الهيموجلوبين غالبا هتبقى ديلي، واتفقنا كمان ان مشاكل الانزيم والممبرين ممكن تبريزنت بدري، ممكن تبريزنت بدري حتى في النيونيتال لايف. طبعا الممبرين ديفكت بالذات كثيره، انما اشهر حاجه فيهم اللي عليكم كونجنتال سيروسايتوز، كونجنتال سيروسايتوز. الانزيمات الديفكت ديفكت كثيره، ولكن اللي عليكم والشهير في بلادنا جلوكوز 66 دي هيدروجينيز ديفيشنسي، انما في انواع اخرى يعني مثلا في امريكا واوروبا ما عندهمش جي 6 دي، عندهم حاجه ثانيه اسمها بايروفيت كاينيز. وبالمناسبه الانزيم ده ذكرتهم وانزيمز اخرى هم اعضاء في حاجه مرت على مسامع الزمان في سنه ثانيه اسمها الاتش ام دي او الهستوز مونوكوستيت شنط، وقد كانت مسؤوله عن الميتابوليزم انسايد ذا ريكتر. المجموعه الاخيره الهيموجلوبين ديفكت، هنقف هنا وقفه صغيره عند الهيموجلوبين ديفكت. انا شرحت التشين وشفتوها والفا وبيتا وجاما، لو تخيلنا ان في ديزيز اوقف عمل البيتا تشين، قلنا هيبقى ما قدمناش في الجدول اللي يتكون مين؟ البديل اللي كان موجود اللي هو الجاما يكمل يعمل هيموجلوبين اف. احنا هنا في اللحظه دي هل جاءنا هيموجلوبين غريب؟ يعني اللي اتغير الكميات، يعني ايه الكميات؟ يعني كان هيموجلوبين اف كميته عاليه ساعه الولاده، كميته تقل، عمال اقول كميته تقل لحد 6 شهور، وتطلع كميه من البيتا تشين فيبقى بري دوميننت الاذر، كويس؟ هنيجي في الثلاسيميا البيتا تشين مش هتتكون، يبقى كميه البيتا تشين هتقل او مش هتبقى موجوده، فتضطر كميه الجاما تشين تزيد وتواصل. نسمي المجموعه دي كوانتيتيف، مفيش هيموجلوبين جديد، هو اختلال في كميات من هيموجلوبين موجود اساسا. على عكس السكل سيل انيميا ايه اللي حصل يا اخوانا؟ ولا الفا ولا بيتا ولا جاما ولا القصه دي، ده احنا جينا تشين لتشين وغيرنا تشين، يعني تيز امينو اسيد، شلنا امينو اسيد وحطينا الجاما امينو اسيد دي. الهيموجلوبين ده كان موجود قبل كده؟ ايه اللي اتغير؟ كميات ولا جانا نوع جديد؟ جانا نوع جديد، عشان كده بقول على السكر سيل انيميا كواليتيتيف هيموجلوبينوباثي. يعني ايه؟ يعني كواليتيتيف هيموجلوبين يعني نيو كواليتي هيموجلوبين. الثلاثينيا there is no new quality hemoglobin، انما في disturbance في الكوانتيتي of normally present هيموجلوبين. اتصور ان انا كده واضح. الثلاث مشاكل دول مشكله في الخليه، مشكله انترنسك، على عكس ان ممكن الخليه تبقى سليمه وزي الفل، انما ياتيها من خارجها مشكله. هذه المشكله متوقعه ومش هتبقى غير حاجه واحده، يا اما اميولوجيك او نون اميولوجيك ديستراكشن. يعني ايه دي؟ شيء يكسرها. اللي هيكسرها ده يا اما يكسرها بانتيجين انتي بودي ريأكشن يسميه اميولوجيك، يا اما يكسرها ده بقى مفتري قوي حتى من غير انتيجين انتي بودي. يعني هو شخصيا دايركتلي كان ديستروي ذا ار بي سي. نشوف ازاي. خلي بالك الار بي سي دي نورمال. ازاي؟ في الباسيف انتي بودي النموذج الاساسي الار اتش ان كومباتيبلتي. عيال الار اتش ان كومباتيبلتي يا جماعه الار بي سي دي تحت زي الفل والله، انما على سطحها يعني براها في انتيجين بيتكون لها انتي بوديز تستطيع ان تكسرها، ده بنسميه باسيف انتي بودي. انما لو كان الكلام ده اكواير او اكتفلي فورم بنسميه اكتف انتي بودي. في نوع من الاكوايرد هيموليتيك انيميا اسمها اوتو اميون هيموليتيك انيميا. طبعا الاولانيه برضه اميون ودي اميون، الاثنين اميون، انما دي باسيف ترانسفير اوف انتي بوديز ودي اكتف انتي بوديز جنريتد باي ذا بودي اتسلف. كل ده يختلف شبها من حاجات كيبابل اكسبنس طبعا بتكسر الار بي سي زي التوكسين وزي الانفكشن. ومن اشهر الاشياء هنا الملاريا. صحيح الملاريا مش كومن في بلادنا قوي، يعني الحمد لله والشكر لله، انما لازم تبقى عارف ان الملاريا من المشاكل العنيفه بتاعتها الهيموليسيس. حد يعرف حاجه ثانيه ممكن انفايرومنتال لو انسان تعرض لها تعمل له هيموليسيس دايت لا حاجة environmental ايه بس دايما بتنسى يعني ايه لا لا ما بيعملش ولا ها ايه سنيك سنيك فينوم اللدغات اللدغات القاتلة this is how التعبان او العقارب او الحاجات دي كلها this is how they kill بيموتوا بطريقتين يا هيموليسيس يا نيوروتوكسين ده ازاي بتموت هذه الاشياء ممكن بقى الحقيقة نوع تاني من الانجريز ديستراكشن ملوش علاقة بالار دي سيز لا هي ولا براها ولكن الارجل العظيم ده اللي اسمه السكرين لما يحصل السكرين وميجالي في مرحلة ما ممكن السكرين يتجنن ويهد المعبد على اللي فيه يبقى جنون جنون غير متوقع في التوقيت ويبقى جنون شامل بنسمي هذا الجنون في الطب هايبر سكرين السكرين كبر واشتغل لسبب او لاخر كان كبير وبعدين يقرر فجأة ان كل اللي يعدي من عنده يعمله ديستراكشن كل اللي يعدي من عنده ده بنسميه هايبر سكرينيز ولذلك ما بيعملش انيميا بس بيعمل بان سايتوبينيا بان يعني كله والسايتوبينيا تعود السيلز دي او الاشاره للسيلز على الثري لاين طيب العيان عنده انيميا لوكوبينيا اند ثرومبوسايتوبينيا طبعا تكون شوف احنا في مجموعة ثانية من مجموعتي اسباب الانيميا الانيميا يا المصنع ما بيشتغلش هو شخصيا يا المواد الخام مش موجودة هو ده ديكريز البرودكشن يا اما في انكريز الاستراكشن بيموريتك انيميا او هايبرسبرينيزم او في لاسز نتيجة بليدنج والبليدنج ممكن يبقى اكيوت او كرونيك ده شكل النورمال سمير أو normal blood smear وهذه هي الار بي سيز يا حضرات ودي أشكال من أشكال الليكوسايت واضح إن الليكوسايت بتستين بلو زي ما أنت شايف دي الليمفوسايت دي الزينوفيل عايزك بس تفتكر من الصغيرين دول البليتلت هذا في السلايد بس تذكيرك بالفروق الشديدة في الأحجام في هدف تاني من السلايد إن عينك تتعود على شكل الار بي سيز واتصور الواضح في شكل الار بي سي انها بايكونكيف ديسك يعني ايه بايكونكيف ديسك يعني السطحين بتوعها بايكونكيف وايه قيمه ده الحمد لله لما طلعت الار بي سي قعدنا نقول بايكونكيف ففي ظهر ما بيخلفش علينا عملت نوع من البيتزا بقى سهل قوي دلوقتي انا شبهها بيه اللي هو عن نوع كده ما تعملش بيتزا في حاجه اسمها بيتزا اسمها فكرة الصفت كراف اللي هي بتبقى تخيلة من الأجناس ورؤية من الوسط في نوع كده احنا المفروض ناخد كاس عامل نزور المطعم المهم انا عايز اقول ايه لو بصيت على شكل الار بي سي وهي تخيلة في الحواف ورقيقة في المنتصف هيبقى نورمالي ان اي ريتل بتبقى تيل في المنتصف بهذا الشكل هي مش تيل عشان فيها مشكلة هي تيل علشان سميكة في الاطراف لانها باي كونكيف ديسك زي ايدي كده ليه مضغوطة كده لا ده ليه فايدة كبيرة قوي ليه عشان فور ايزي باسج في السمول او في الفيري سمول بلاد فيسل بتبقى سكويز جوه السمول بلاد فيسل فهي حكمة ربنا انها خلقت بايكونكيف بهذا الشكل شكل تاني لنورمال بلاد سمير واعتقد واضح البايكونكيف ده وطبعا يعني متصورين كل دول زي الاصبع كده باصين توب فيو باصين عليها توب فيو عشان كده بقى ده الجزء السميك وده الجزء الرؤيه هيبان اكثر شكوك طيب نبدا بالهيموليتيك انيميا الهيموليتيك انيميا عماله معهم لانها جروب كبيره ليها جنرال فيتشر وعتنسى احنا اتفقنا اتفاقات انها هيموليتيك انيميا يعني عايز تيجي تتكسر بسرعه او بدري عن مكانها متوقعا كلينيكال شكل العيان ايه؟ اولا هي انيميا يعني انيميا بمعنى ان في سيمتومز اند سايز اوف انيميا ثانيا بيبقى في مايل جونج يعني ايه بقى؟ مش الار بي سي دي بتتكسر وماله بتتكسر اسرع من الطبيعي وماله بيطلع منها برودكت اللي هي مصدر شفنا الرسمه دي من شويه الجلوبين ده بروتين خساره لما يتكسر ما بيترماش بيبقى ريسايكل بيعاد استعمال قدر الهيم الهيم حتتين عباره عن ايرن ورينج رباعيه كده اسمها بروتو كورتيني الايرن ده مهم نعمه ربنا ما نلمهوش ابدا يعاد استعماله يبقى الجلوبين يعاد استعماله و الايرن يعاد استعماله يقطع الرينج الرباعيه دي بروتو كورتيني بتشكل توكسيك برودكت بتشكل اكسكريتوري برودكت لابد من التخلص منها يبقى لما تيجي لما تكسر فيها حاجات هنستعملها مش زعلانين انما في حاجه ثانيه هتطلع لازم نتخلص منها بنتخلص منها فعلا في مجموعه من الكيميكال رياكشن بتنتهي بتكون حاجه اسمها بيلي روبن ذيس از نورمال فينا احنا بعد الار بي سي ما بتقعد فيها 20 يوم الار بي سي اللي بتتكسر بيتحول الى بقى مرض لو اي واحد فينا عمل سيرم بالروبن نفسه ما هوش صفر يعني عندنا نسبه من الشفر اقل من واحد في الادلت انما في هذا الموقف نسبه البيلروبن هتبقى زياده هتبقى مور فيصل الامر ان العيان يبان عليه جوندس هذه الجوندس لا علاقه لها بالكبد اما الجوندس دي ايه؟ انزايد بيلروبن ليه؟ لانه جاي من الار بي سي كان بعد كده هيكمل الرحله ويروح للليفر يبقى الجوندس زي ما اتكلمنا يعني الجوندس نوعين نوع ما قبل الليفر ادي النوع اللي بنتكلم عليه اللي هو الهيموليتيك ونوع بعد الليفر اللي هو نتيجه الليفر بروبلم الخاصيه الثالثه في الهيموليتيك انيميا ان الليفر والسبلين يكبروا طب ودول مالهم؟ ايه اللي مزعلهم؟ دي اغاثه اغاثه واستغاثه البون مارو شغال تو كومبنسيت فور ذا رابيد هيموليسيس فيعمل ايه البون مارو؟ شغال يبتدي يطلب المساعده من الاصدقاء القدامى من الاصدقاء القدامى اللي كانوا في الانترنت لايف بيطلعوا ديزيز الليفر والسبلين واللي يقدر يعني الليمث نود يساعد اهلا وسهلا بيه فهنا ولذلك بيقولوا كلمه لذيذه قوي لينا الليفر ريسيوم سنسيتيف باربيكيوز استأنف العمل يعني هو كان توقف يعني بعد يقول انا ماليش دور انما هنا يعود الى العمل كما كان سابقا يبتدي كمان كلاني كان يبان عليه حاجه اسمها ماكرو كيفالي وذ مونجولايد فيتشر يعني ايه؟ يعني دماغ الواد تبقى كبيره وبرومننت ماجدلا عظمه يكبر ليه؟ يعني الجون مارو هايبر اكتف للدرجه دي؟ ما احنا مش بنتكلم على يوم واثنين وشهر واثنين وسنه واثنين احنا بنتكلم على لايف لونج كونديشن ان كان النوع ده من الهيموليتيك انيميا لايف لونج يعني ليه علاقه بالهيموجلوبين بشكل اساسي يعني نوع كرونيك فهيفضل كده شهور وسنين فممكن يصل الامر ان تبقى دماغه كبيره اوكي وممكن يبقى عنده المونجولايد فيتشر نتيجه الهايبر فانكشننج بول مار الحقيقه ان الصفه الخامسه دي محوريه جدا وهامه جدا احنا عمالين نقول هيصفر وهيتهت والليفر السنين يكبروا كل ده نتيجه ديستراكشن الار بي سي هيعيش ازاي؟ مش ممكن يعيش غير لو كل فترة الهيموجلوبين نازل يروح المستشفى يعملوا له ايه؟ يديله بلاد ترانزيت يتنده شوية طبعا شوية ده ترانزيت وبعدين بعد ايام بعد اسابيع حسب السيفيريتي الهيموجلوبين ينزل يروح المستشفى يديله ايه؟ بلاد ترانزيت مفيش في حالتنا حاجة غير كده سو فار يبقى اذا لازم عيان الكرونيك هيموليسيس او الهيموليسيس يوجوالي بيدي هيستري اوف ريبيتد بلاد ترانسفيوجن مش بلاد ترانسفيوجن واحد ريبيتد بلاد ترانسفيوجن لان البروسيس بالشكل ده كرونيك اكون صادق معاك واقول لك ان وجود الانيميا مع الجوندس مع ريبيتد بلاد ترانسفيوجن مع السبلين is always due to هيموليتيك انيميا صعب يبقى حاجه ثانيه بلاش مستحيل صعب يبقى حاجه ثانيه ليه؟ عنده انيميا ماشي يمكن تكون ديفيشنسي مش هيحصل له جوده يمكن تكون بون مارو فيلير مش يحصل له جولد، يمكن تكون هيموريج مش يحصل له جولد، في جولد الجولد فاصلة. طب الانيميا والجولد لمحوا انها هيموليتيك، وجود السليم والريبيت بلاد ترانسفيوجن كونفيرماتوري اوف هيموريج، لان حد عايز ار ديفيشنت انيميا. يعني انت لو جالك عيان ار ديفيشنت انيميا هيموجلوبين 4 ده يعني ضايع، هتديله بلاد ترانسفيوجن وبعدين تقول له حبيبي قال عندك ار ديفيشنت سيبك من اي ادويه، ما تحبش الادويه احنا خالص، خدنا اللي دمه تعالى بعد شهر خدنا اللي دمه تاني، طبعا مش ممكن هياخد لنا اللي دمه مره وبعدين هنديله عيان فيخف فما يحتاجش بلاد ترانسفيوجن. انما بتاع الثلاثين لما جالك اديته بلاد ترانسفيوجن ما عندكش حاجه تحدد قلبك المرض في الدهان خالص، غير انك تغير الجينز بتاعته، غير انك تجد وسيله ان يقدر يطلع نورمال هيموجلوبين. احنا بنتكلم عن ده في العلاج صح، بس ده ما بنعملوش كل يوم واحنا قاعدين كده في الطوارئ، فبريش دي قصه طويله. يا ترى هيبقى صالح يتعرض للبون مارو ترانسبلانتيشن او للجين ثيرابي ولا لا؟ الى ان يحلها الحلال هيعيش حياته يعمل ايه؟ رايح جاي بلاد ترانسفيوجن، لان مفيش فاينل تريتمنت ليه غير الار ديفيشنس انيميا. لماذا تحطت عربية؟ مش هيتخبط تحطت عربية كل أسبوع، صعب هيتخبط له مرة مرتين لو سأل ياوي هيتخبط له مرتين خلاص خبطت في حادثتين منفصلتين. إنما ما ينفعش يقول والله أنا واخد نقل دم السنة اللي فاتت 12 مرة حيدو صدماني ميكروبات 12 مرة وعادة نفس الميكروبات. يعني عايز أقول بعد ما ضحكتكم إن الهيستوري أوف ريبيتد وتحت ريبيتد خطوط بلاد ترانسفيوجن ستاند وبقوة ان يقول ان في سبب، في سبب موجود لا يغادر للانيميا. السبب اللي بالشكل ده بيكون هيموريج. اللي فات ده كان كلينيكال، انعكاساته ايه على اللابوراتوري؟ ابسط انعكاس اللايت سبانشور والهيموجلوبين لو. طبعا الهيموجلوبين لو احنا جبناها في الاخر لان يا ناس الهيموجلوبين لو، انها الشورت لايف سبان دي الحقيقه حاجه شيك جدا. يعني يا ريت يا ريت في تيست نقدر نحدد بيه اللايف سبان والجار دي سي ويتبين لدينا ان عندها شورت هاف لايف او شورت لايف سبان. جميل موجود هاويفر ما بنحتاجوش ليه؟ لان القرائن الكلينيكال السابقه والقرائن اللابوراتوري القادمه كافيه للتشخيص. انما الحقيقه موضوع الشورت لايف سبان ده فور ريسيرش بيبرز تست معقد بنحمل الار بي سي بالجلوتوم ولا نتبعها ونشوف اللايف سبان، كل ده مش محتاجينه، حاجه معقده وبتاخد وقت طويل لان في دلائل اخرى على الهيموليسيس اهو. السيرم بيلروبين بيزيد، اندايركت بيلروبين، انكونجوجيتد بيلروبين. خلي بالك حاجه مختلفه عن الليفر. بعدين نتيجه الانكونجوجيتد بيلروبين اللي بيزيد كمان الفيكال واليورينري يورو بايلوجين، اللي كل ده بيوند ذا لود اوف هيباتيك اكسكريشن. الحاجه الاهم ان زي ما قلنا الار بي سي لما بتتكسر وبيطلع منها الهيم، والهيم يطلع منه الايرن، فالايرن كده في البودي كتير. ليه؟ لان الار بي سي بتتكسر اسرع من المعدل وبتليبريت او بتطلع ايرن كتير، فبيزيد السيرم ايرن وبالتالي بتقل الايرن بايندينج كاباسيتي. وهنتكلم على قصه الايرن والايرن بايندينج كاباسيتي لما نتكلم على الايرن ديفيشنسي انيمي. ثم نصل الى ركن ركين في تشخيص الهيموليتيك انيمي. خلينا هنا اتكلمت عنها المره اللي فاتت، لان ما عنديش مانع ارجع بالرسمه دي وفكرت ان دي كانت الخلايا الاساسيه في البون مارو وده احد خطوط الانتاج. وخلي بالك ان الخلايا بالنسبه للار بي سي لاين كل ما بتماتيور بيحصل حاجتين، الحجم بيصغر والنيوكليوس بيتفاقير. ففي المرحله قبل الوصول لهذه الاريثروسايت وفي طريق اختفاء النيوكليوس بتطلع الخلايا دي اسمها ريتيكولوسايت. طبيعي ان الدولار لما بيطلع بيطلع مين للار بي سي وقليل وقليل من الريتيكولو سايت. ما هي الريتيكولو سايت؟ ذا ستيب بيفور ذا ماتيوريال سايت، يعني ريلاتيفلي هي نوع من انواع التيم ماتيور. طب ما هي النورم بلاس؟ الخطوه اللي قبل الريتيكولو سايت. طب المصنع دلوقتي يا اخوانا عنده هايبر فانكشن، يعني في مجاعه بره تفتكر، وفي مجاعه بره والمصنع ده بيطلع مواد غذائيه، وكان طبيعي المصنع بعد ما بيطلع الساندوتش كده بيلفه وبيشيكه وبيحطه في السلوكلايه ويربطه بالشوكه على الجنب وبعدين يطلع المنتج، يطلع المنتج. تفتكر في وقت لكن تطلع اي حاجه الفين الواحد والجبنه الرومي الواحده مش لازم تركز، يعني مفيش وقت، مفيش وقت. اذا لانه مفيش وقت هيطلع من الخليه دي كتير جدا في البريفرال بلاد كميات من الريتيكولوسايت، فتزيد الريتيكولوسايت في البريفرال بلاد ويسمى هذا الريتيكولوسايتوزس. والريتيكولوسايتوزس يعني هايبر فانكشن هرمون، نقطة نظام. لو عيل عنده عيل ديفيشنسي وبياخد علاج هيجي له تكنو سايتوزس ولا لا؟ واحد بتقول اه ايوه اه وايوه لا لا ليه؟ هو انت بتصلح خلاص تبع الموشكلة. طب ما احنا عايزين نصلحه، اتصلحوا لما ندوس على الزرار اديته وايرل والعيان انيمك هيحصل البومر. يبقى عايز اطلع من ذهنك بس المعلومه دي لان بيدرس لكم الكلام ده وبيفتح لكم اي ريتيكولو سايتوزيس يعني عنده فلسطين يا اخوان كان اي مارك ريتيكولو سايتوزيس بيحدث في الريتيكولو سايتوزيس. هاو ايفر ريتيكولو سايتوزيس مايلد اور مودريت كود بي سين during specific treatment of any kind of thing. فلا تكن ناظرا تحت قدمي وبص قدام. يبقى انا عيان عنده ليه بقى؟ لان بعض المذكرات وبعض الكتب الحقيقه يقول لك ايه؟ من ظواهر التحسن في عيان الار ديفيشنسي ان ياخد العلاج فيقول لك ان السيكلوسايت تزيد في بريكر بلاد. الواحد يقول لي ازاي الكلام؟ مش السيكلوسايت يعني نيوريتيك انيميا؟ لا، الريتيكولوسايتوزس من ساعه كلمه مارك. الريتيكولوسايت عشان نبني هذه القصه النورمال اقل من 2. في الهيموليتيك انيميا خصوصا الكرونيك متوقع 7 8 9 10. انما لو عيان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا وبياخد ايرن وطلعت الريتيكولوسايت 4 مؤمن، يعني مؤمن ما كفرش، مقبول مش بس مقبول ده متوقع، مش بس متوقع ده دليل انه بياخد علاج، ده دليل قاطع انه بياخد العلاج يا حضرات المستشارين، واضح. فاطلاق الجمله انا بس حبيت اوضح ان اطلاق الجمله ها عليكم على فكره في الدياجنوستيك سكيل بلاد بيكتشر وفي البلاد بيكتشر اللي بيفتح عليكم او امتحن تلاقي الهيموجلوبين، خلي بالك بقى تلاقي الهيموجلوبين في العيال اللي فيش التانيميا مثلا لو، وتلاقي الريتيكولوسايت نورمال في بعض الديفيشنسي انيميا. طب واحد تاني تلاقي الهيموجلوبين فيري لو والريتيكولوسايت 8 9 وما قالكش انه بياخد ايرن، تبقى ايه؟ تبقى هيموليتيك انيميا. لو انت بتقرا وانت بتقرا انا بقول لك اللي هيجيلك امتحان فيري كلاسيك، لو انت بتقرا الكلام ده ممكن تلاقي من مظاهر التحسن على العلاج بالايرن تلاقي ان الريتيكولوسايت يقول لك ايه زادت شويه بدأت تزيد. فعايز بس تخلع من دماغكم تحت ما تعيش عمرك كله دكتور اي ريتيكولوسايتوزس يبقى العيان فلسطيني زي ما قال شفناهم في الكلينيك. This is not true. طبعا كلما كان الهيموجلوبين، خلي بالك من الجمله دي، very low، وكلما كانت الريتيكولوسايت very high، ده ماشي مع ايه؟ مع الهيموليك، ماشي مع الكرونيك هيموليك. نرجع للجملة اللي كنا بنقولها اهي، ان ريتيكولو سايتوزيس الريتيكولو سيتيك كاونت بيطلع من 2% نتيجة الاكسلريتد برودكشن اوف ار بي سي. ملحوظة the presence of low hemoglobin and raised reticulocyte count is highly suggestive of hemolytic anemia. شايف الجملة الدبلوماسية كثيرة ما تستعمل في الطب. Highly suggestive. Not diagnostic. لو عايزها almost diagnostic ممكن تضيف the presence of very low hemoglobin and the markedly raised reticulocyte. يعني كده يبقى ملهاش حل. يبقى تقريبا المخرج اللي انا وصفته غير قابل. هذه هي يا سادة الريتيكولوسايت اللي بنجيب سيرتها وعمرنا ما شفناها. لونها ايه؟ لونها ايه؟ ازرق عجيب. لان لسه فيها ار ان ايه؟ لان لسه النيوكليوس ما اختفتش من كده. يعني هي ار بي سي نلاحظ انها اكبر من الار بي سي. ودي قواعد ان كل السلمة بتمشيور بتصغر في الحجم وتختفي النواحي. بعد الفكرة العامة عن الهيموليتيك انيميا اليكم اهم ديسوردر في بلادنا بيعمل هيموليتيك انيميا نتيجة انزيماتيك ديفيشنسي الشهير جلوكوز 66 ديهيدروجينيز ديفيشنسي اللي بندلعه ونقول عليه جي 6 بي دي ديفيشنسي. This is the most common enzymatic defect in our country, but this is not the most common. لو فتحت أي مادة أوروبي أو أمريكي هتلاقيه بيتكلم أولا عن البيروبيك أنيميا. نقطة الجي 6 بي. إحنا ما بندرسش البيروبيك أنيميا. بندرس الجي 6 بي دي. مهم جدا يكفي اهتماما إنه إكس لينكد ريسيسيف. نموذج من إكس لينكد ريسيسيف إنهيريتنس. شقيق مين؟ مين أشقاءه في هذه المجموعة الإكس لينكد ريسيسيف؟ الهيموفيليا التي ستأتي. ومين الذي ظهر؟ الدوشان. ثلاثة مهمين جدا. الدوشان ماسكولار ديستروفي والجي 6 بي دي والصادمة هيموفيليا أو هيموفيليا A. إيه حكاية الجي 6 بي دي؟ لما بيقل هذا الإنزيم والإنزيم ده ماله ماله؟ ايه اللي جابه؟ الانزيم ده ليه دور في الهيكتوز مونوفيستيشن بيعمل حاجه اسمها او بيشارك في ان يعمل حاجه اسمها جلوتاثيون. الجلوتاثيون ده انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت بيستطيع ان يتعامل مع الاوكسيدنت ستريس. في غياب الجي 6 بي دي يغيب الجلوتاثيون. تغيب قدره الار بي سي على التعامل مع الاوكسيدنت ستريس. يعني ايه اوكسيدنت ستريس؟ يعني certain kind of food that act as oxidant, certain kind of drugs that act as oxidant, and viral infection. أثناء viral infection ممكن مع الفيروسية تتعرض الـ RBC إلى oxidant stress. أكثر حاجة بتعمل الكلام ده في بلدنا طبعا والاسم المشهور قوي عند الأمهات أنيميا الفول. أنيميا الفول أو الفاريزم. However, لابد أن تعلم إن مش بس الفول. الفول وإيه كمان؟ الفول وإيه كمان؟ الإيه؟ البينز كلها. يعني إيه بينز؟ إيه؟ بقوليات. يعني إيه بقوليات؟ عكس الرز أخضر وإيه؟ لا. لا، القمح أخضر وإيه؟ لا. عايزين بقوليات تانية غير الفول العدس. ايه؟ البتيلا. اللوبيا. اللوبيا مهمة جدا. طب افرض رحت في بلاد في اسيا ولا في استراليا وعندهم نبات كده ما انتش عارف. بتعمل ايه؟ تطلب علينا من النبات. ومش تاكلها؟ لا، تحاول تقسمها نصين. لو اتقسمت نصين تبقى اسمها نباتات ذات الحلقتين وتبقى ممنوعه عن عيان الجي 6 بي دي. وبهذا المفهوم عيان الجي 6 بي دي محروم من ان كان يقدر يشتري اللوز. لانه ممكن ان احنا نقسمه نصين. اي شيء يتقسم نصين وعشان كده الرز سبب ما نقدرش نقسمه. وعشان كده القرح ما ينفعش. ما نقدرش نقسمه نصين متشابهين. اوكي. وحشه ثانيه عند الفول، الفول بكل انواعه. لو فيكم حد برجوازي، مره بنت سالتني يعني ايه برجوازي، برجوازي يعني ايه برجوازي؟ الشباب بقى اللي بيقعدوا على النت، محدش عارف، حتى اللي ما زي مين؟ البرجوازي الطبقة الأرستقراطية، هم الستايل الريتش بيبل وعكسها البروليتاريا. البروليتاريا هي الطبقة العاملة للشعب. فكنا بنقول إن لازم الدكتور يبقى ملم بالطبقة العاملة من الشعب. يعني إيه؟ يعني الواد ياكل طعمية يا دكتور؟ طب بصار بحب بصار طبعا نص اللي عاديه مش عارفين عليه بصار، انما اللي عاديه مش مهم البصاره طبعا برضه ممنوع. طب الفول الكراسي اسوء ما يمكن، يعني الفول الكراسي اسوء ما يمكن. دكاتره الاطفال انا ماشي في الشارع الاقي عربيات الفول الكراسي كده، يعرف ان الرايحه اللي بطشيه النهارده في اربع خمس حالات جي 6. فعلى فكره في سيزونال فاريشن، في سيزونال فاريشن كبير جدا على حسب المواسم الزراعيه. وبرضه على سبيل الضحك والسفاهه، في حالات ريبورتد ان الاطفال تواجدوا في حقول فول كراسي، تواجدوا ما كانوش. انا بتكلم ده، ولذلك في كلام عن ان يا ترى بيهيد سمثينج ولا لا، وهل يا ترى ان ممكن ريحه الفول بس تشكل اسر ستريس ولا لا. اي واي اي حاجه اي حاجه لا الفول عادي كل حاجه. يعني الفول مشتبه فيه، يعني استخدم اللي انا عندي جديد. لو جبت على الفول واقف على بالي بيت يعدي، يعني واخد بالك ازاي؟ ما يعديش من قدام مثلا محل فول وطعميه حاجات كده. عايز اقول برضه معلومه معرفش عرفتوها ولا لا، ان الاطفال دول معظمهم بيبقوا كده اول 10 سنين من العمر، انما في نسبه كبيره منهم بيبيوبيتال، وبيبيوبيتال ما احناش عارفين ليه بيبدا الانزيماتيك اكتيفيتي تبقى ريسيومد مره اخرى، ويستطيع ان يمارس حياته الطبيعيه ويستمتع باكل الفول والبشاره والطعميه. بس مش شرط يكون عملنا له انزيم ليفل وتاكدنا انه ايه؟ انه زاد. نعم. السوداني شفتوا او بيتريقوا علينا او في حد سال عن السوداني؟ ايه رايك بالسوداني؟ لا خالص، لا السوداني ولا التشادي ولا الجاني حتى عشان تاتي كومر. اي نوع ده، اي نوع من الفول واعوانه واشكاله، ده احنا منعنا المكسرات ذات الفرقتين. ها؟ ماشي. الحمر اه ولا لا؟ طيب العيال شكله ايه بقى؟ خلاص كان الفول واللي كان كان هيجيله. بص الكلمة دي sudden intense pallor. ايه ده؟ اصل النوع ده acute urticaria. هذا النوع ليس chronic. ليه؟ هو مش انزيماتيك ديفيشنسي؟ اه، عندما يتعرض لاوكسيدنت. اذا ما تعرضش عايش حياه طبيعيه تماما، يبعد عن الفول واعوانه، يبعد عن الدراجز اللي هنقولها، ويا ريت ما يجيلوش فيرال انفكشن، ودي صعبه شويه، اوكي؟ مش هيجيله حاجه. لو حصل متعرض هيبقى صادم انتنس بالون، ودي اسمها دي اسمها هايبر. طب مش معنى كده من اولها بس عشان اكيوت؟ يعني يمكن عيان بحر الدنيا بعد 7-8-10 سنين يدخل في كونجستيف هارت فيلر. انما الولد ده النهارده الصبح هيموجلوبينه 12 كان فول، في خلال 6 ساعات هيموجلوبينه 5. الهارت هيكونفرتيت امتى وفين وازاي؟ واضح. فممكن يبقى فيه صدر انتنس فالو وديسنيا يوم او يومين بعد ما ياكل او يتعرض للانجكشن فود او دراج. وبنفس المفهوم بيجي لهم هيموجلوبينوريا او دارك يورين، يعني من كثر الرابيد ديستركشن اللي ممكن يظهر في اليورين، والحقيقه ده ما بيحصلش مع الكرونيك هيموليسيز. ممكن يجي له جوبس وبس الكلمة دي مايل دي بس حينو ميجي ميجي بريزن. ليه مايل وليه ميجي بريزن؟ لأنه أكيوت وليس كرونيك وليس كرونيك. التشخيص أشخاصه ازاي؟ قلنا كلينيكالي انه عايز كان فول و و و والقصة بس عشان اتأكد عايز الار بي سي دي احدد فيها كمية الانزايم الاقي ايه؟ لو لكن هنا في خدعة. الخدعة جاية منين؟ ان لازم نعمل هذا التست بعد اسبوعين من الاتاك. ليه؟ لان الميديا دي اكثر هيموليسيس زي ما حصل هيموليسيس البومر بيطلع نيو ار بي سي مش بس نيو ار بي سي وريتيكولوسايت جديده بيكون الليفل اوف انزايم فيها يبدو او ستيل لور. بعد وقت يبدا الانزيمات تبدا يقل. يبقى لو عملت التست وقت الاتاك انت ما بتعملش تست للاكشوال ار بي سي انت بتعمل نيو ار بي سي ادراني اسبوعين ثلاثه هيبان فيها لو انزيماتك ليفل. عشان كده بنعالج الطفل ونقص من الاب والام انطلق واذهب وتعالى بعد اسبوعين ثلاثه نشوف الستيج ستيت. لو عملنا انزيماتك تيست بنلاقي الانزيم قليل. لا هو ليه الار بي سي الجديده بتبقى الانزيم فيها نورمال على الرغم من ان الستينات بتاعتها يعني كل الانزيم كل الار بي سي اللي بتطلع بتبقى ابنورمال انزيم؟ لا مش كلها بيبقى كده. بيبقى في منها جروبس خصوصا نيو جنريشن بيبقى لسه الانزيمات اللي فيها باينه. انما باي تايم يبدو انها نتيجه تعرضها للانترنال ستريسز بيبدا يبان الانزيم ليفل انه احسن. ايوه العلاج مهم جدا. هنعالج الاكيوت اتاك بان احنا نديله تفتكر نديله انترنت نعم. طب عندي اقتراح شيء لو اتاخر نقل الدم ايه رايك نديله ديجوكسين؟ اذا مش عاجبك ديجوكسين نديله اي نوتروب. مش عنده ريتمي مش عنده هيخش فرص ليا اهو نديله. يا جماعه حاجه خاصه للبروجيكتور مش محتاج. واحنا في الاحتلال احنا في الانفار من كل حسيل ليه؟ عنده حجم ولا عنده حجم ولا ايه؟ كونترا انديكيتر ايه كونترا انديكيتر توجذر ترانسفيلين ودي شرحنا لان الفوليوم اتقطع. ايه فوربيدن توجذ اني دراج تو انكريز كونترا انديكيتر بيقولوا عليها في الطب او في الكارديولوجي دونت فلاج اتاير بوك. يعني لا تضرب بالصوت حصان منهك. مين الحصان؟ الميوكارديا. هو في ار بي سي بتعمل اكسجينيشن. ده انت لو عرفت ديجوكسين والانسول دي كلها بتشتغل ازاي؟ عشان تشتغل بتحتاج وقت من الاجوال. هو في يبقى انت لا عالجت السبب ولا سبب. ذا اونلي تريتمنت از urgent back directed. الحاجة الوحيدة اللي يمكن نقدر نعملها انك تديله اكسجين بس ومش هيحصل الناقص. انا بحكي القصة دي علشان تفتكروها بعد سنتين وانتوا دكاترة امتياز ان شاء الله. ها لان يزعلوا قوي دكاترة الامتياز. كانوا قريب في اجتماع مع الدكتور اشرف حاتم ان هم مش عارف وايت بودز كارينج ريست باك يعني لابسين براط بيضه وشايلين كيس الدم. طبعا هي وظيفه رديئه وانا متفق معاهم في كده انما ان كان ولا بد القوانين بتاعتنا الفاشله بتضطرنا نعمل كده على الاقل خليك فاهم انك لما تحط في نقل دم لوحده ست هتعمل بكره اسبريكتومي عشان فايبرايد ممكن جدا تقف جنب مكتب الدراسيه تشرب حاجه حقها وانت نازل. انما وانت رايح تجيب نقل دم لواد زي ده احتكار يا الله يخليك بلاش تشرب حاجه ساعه ودي كيس الدم وارجع اشرب حاجه. على فكره احنا بنتكلم في ساعه ساعه ونص ايام كتير ده بنزلها اثنين ثلاثه يعني حسن الجوب بتاعتك. نقل الدم ده انت طول الليل كده تشرب فيه. هروح اجيب نقل دم لمين؟ هتقرفنا العيال عنده ايه؟ جي 6 بي جي هيموجلوبين 3. ارجوك جو اند كاميرا لان العيل ده بيموت قدام عينينا قبل كام دول. واعتقد ان احنا اقتنعنا ان احنا وي كان دو راكل اكسبت ويتنج فور لاك. يعني عارف العيال اللي المفروض تحط عربيه قهوه بكتير ولازم نص دمه ارحم بكتير لان عنده حاجه نعملها على مال البلاد. في كتير عيال على فكره بتموت فبوريش ليه اتاخرنا. الو يا دكتور في ايه؟ للاسف الكروس ماتشنج فيه ساعه كمان عشان نعيد كروس ماتشنج. يعني اللي بيكتب الدم المرشح يعمل دايت تابليتيشن تيست بعد ما استنيناه ساعه اوكي طبعا ده امر الله ده مش بايدينا يعني فيضطر يعمل التيست على بال ما يروح يجي ممكن يودي يكون دايت. فبليز انا كل ده بحكي لك علشان يعني لو افتكرت بعد سنتين يبقى كويس انما دلوقتي ارجن باك تيست. ازاي نحمي العيل انه ما يتعرضش لكده وهو خارج من المستشفى؟ ندي باباه ومامته ورقه. طبعا دلوقتي عندنا في عيادة امراض الدم مش ورقه بقى كارت محترم كده طبعنا فيه قائله. بالنسبه للاكل زي ما قلنا كل البروتين. بالنسبه للادويه في منتهى الاهميه كل الادويه دي ممنوعه عن عيال الجي 6 بي. اسبرين اصلا الاسبرين زي ما يمكن قلت قبل كده ما عادش بيستعمل انتي بيوتيك في اي حته من العالم غير في بلدنا. وكذلك النوفالجين برضه ما حدش بيستعمله بيصنعوه احنا اللي بنستعمله. الكلوراميثينيكول ممنوع. الناليبكتيك اسيد ده يورينري انتيسيبتيك بيتعطى اسمه التجاري ميدرام ممنوع في حالات. السلفونامايد دي مصيبه. السلفونامايد دي مصيبه لان تقريبا 80% من الريتج الشاب فيها سلفونامايد. والدكاتره كتير جدا عادي يكتب الدواء يقول لك كابكس. كابكس الاسم الاسم مفيش كلمه سالفه خالص. كابكس كومباوند فيه سالفه. فمعظم الريتج الشاب فيها سالفه. الانتي ملاريا مشكله كبيره جدا لو عيان جاله ملاريا. السؤال ده بيجي كتير جدا في الامتحان. تجميع اسباب اكيوت هيموليتيك انيميا. اكيوت هيموليتيك انيميا طبعا اول واحد جي 6 بي دي ديفيشنسي. ها على فكره كتير قوي يا دكتور محترم كده عنده ايه؟ عنده جي 6 بي دي. ما هو لازم يبقى كلنا عندنا جي 6 بي دي. يعني جي 6 بي دي اختصار جلوكوز 6 بي دي هيدروجينيز. فده عندنا كلنا. فلازم تقول جي 6 بي دي ديفيشنسي. الحاجه الثانيه كرايسيز اوف كرونيك هيموليتيك انيميا. يعني عيان الكرونيك هيموليتيك انيميا ممكن يجي له اون توب حاجه اسمها هيموليتيك كرايسيس هنتكلم عنها بعد شويه. ممكن في ديزيز مش عليكم تفاصيله اسمه هيموليتيك يوريك سندروم كما يقول الاسم. في اكيوت هيموليتيك انيميا ومعاها اكيوت رينال فيلر. الانفكشن فايرال وبكتيريال. الله ما انت ليه بتعمل الفايرال بتشرح في جي 6 بي دي؟ ده دفع عيان الجي 6 بي دي. هوابل حتى في الطفل النورمال سيفير فايرال انفكشن سيفير بكتيريال انفكشن دايركتلي فاكرين الملل ممكن تعمل دايركت هيموليسيس. اخر حاجه او الاخيره قبل الاخيره اوتو ايمون هيموليتيك انيميا. وده ديزيز اكواير بيجي بعد فتره من الطفوله بعد ما كان نورمال يدخل في اوتو ايمون هيموليتيك انيميا. ممكن تبقى لوحدها او جزء من مرض اخر. وقد سبق الاشاره في السيستميك لوبس اريثيماتوزس اللي ممكن يجيبهم اوتو ايميون هيموليتيك انيميا. اخر حاجه الميتابوليك ديس اوردر ويلسون. فاكرين ويلسون؟ هيباتو لنتيكولر ليفر واي و اكيوت هيموليتيك انيميا ممكن تحصل في حالات. ايوه الاثنين من النموذج بتاع الاكيوت الكرونيك. كرونيك هيموليتيك انيميا ذا موست كومن فورم ان اور كونتري ليس فقط ان اور كونتري ان ذا ميديترينيان اريا. عشان كده بتسمى انيميا البحر الابيض المتوسط. وهتلاقي زملائنا في عيادة امراض الدم كل اسبوع والتاني بيسافروا يعملوا مؤتمرات. بيسافروا فين؟ بيسافروا قبرص، بيسافروا اليونان حبنا بقى، بيسافروا اليونان، بيسافروا ايطاليا. يعني فرنسا بتتعالى علينا شويه. انما اصدقائنا في هذا الموضوع قبرص، صقليه، ايطاليا، اليونان، تركيا، كل دول مالهم ميديترينيان. بتحصل ازاي؟ هي اوتوزومال ريسيسيف وفي ديفكتيف سينثيسيس اوف وان ذا جلوبين تشين. الجلوبين تشين باثنين الفا وبيتا. عشان كده في نوعين، لو مشكله في الالفا تشين بنسميها الفا تراسيميا وتفاصيلها مش عارفكم، انما لو مشكله في البيتا تشين بنسميها بيتا تراسيميا. اصل لو ممكن تجي لك حاله تراسيميا فيقول لك نوع ايه بيتا، يقول لك يعني ايه بيتا، يعني هو في الفا طبعا في الفا، ففي الفا تفاصيل مش عليكم، انما لازم ان تعلم ان الديتكت الالفا في الالفا تشين وبيتكون انواع very abnormal من الهيموجلوبين، اوكي؟ بس الهيموجلوبين من الشين موجوده اصلا، عشان كده برضه الالفا تلاتينيا كواليتيتيف ولا كوانتيتيف؟ كوانتيتيف، انما السكر سيل كواليتيف نيو كواليتي هيموجلوبين. البيتا تلاتينيا اللي عليكم ثلاث انواع، الميجور وهي السيفير ديزيز، والعيان بما انه اوتوزومال ريسيسيف نستطيع ان نتصور ان هيبقى هوموزايجوس فور ذا تريك. وفي نوع اسمه تلاتينيا انترميديا بيبقى عنده مودريت سيفيريتي، اما تلاتينيا ماينور اللي هو الكارير بيبقى اسيمتوماتيك، انما بنعرفه وهنعرف بعد شويه بنعرفه ازاي. ودي صوره بتفكرك بمنظر الاوتوزومال ريسيسيف انهيرتنس، الاثنين كارير، فربع العيال عندهم ميجور ونص العيال عندهم تريك وربع العيال ما عندهمش اي حاجه خالص. بص بقى الكلام المفيد، الانست سكن 6 مانث اوف لايف، واضح؟ كويس. كلينيكالي ذا كلينيكال ترايات اوف تشخيص، الجمله دي مهمه جدا في الكلينيكال، ليه يا بيقول حتى في 30 اصل حضرتك عنده كرونيك انيميا وماي جوندس وسبلينوليزم، هذا المثلث مثلث تشخيصي لحالات ليه؟ الانيميا كرونيك تحتمل ان تكون هيموليتيك، في ماي جوندس يقرر انها هيموليتيك، في سبلينوميجالي يؤكد انها كرونيك وانها هيموليتيك. يبقى الثلاثة دول اركان ضرورية. عايزين دي فوق يا جماعة، يحبوا دي في ايه؟ ريبيت بلاك ترانسفيوجن. يبقى كاركترستيك اللي في ريبيت بلاك ترانسفيوجن ده الكلينيكال دايجنوزيس وبنأكده باللابوراتوري. الكرونيك انيميا عرفنا سببها، الاوس بيبدا انسيديوس وهتنسى انها كرونيك غير ديوتي تو دي دي، والكوست جرادوال بروجريسيف نيسيسيتيتنج فريكوينت بلاد ترانسفيوجن. عايز اقف وحشك، يعني ايه الكوست جرادوال بروجريسيف؟ يعني بيبدا عند 6 7 8 شهور ياخد نقل دم كل شهرين، وكل ما يكبر يبقى نقل دم كل شهرين، وكل ما يكبر يبقى كل شهرين، وكل ما يكبر وكده دلوقتي على حوالي 7 8 سنين كل اسبوع. ليه؟ لماذا؟ مع ان زي ما زميلتكم قالت من شويه الديسكت ثابت، ليه احتياجات نقل الدم بتزيد كده؟ عشان الكوايا بتبقى اكبر رابط. المشكله ثابته، انما هو الجروث بتاعه مش ثابت، والهايبوكسيميا دي مشكله كبيره جدا في الجروث، الكرونيك هايبوكسيميا في الجروث وفي غيره. فطبيعي ان كل بدليل بأمارة نروح للجرام، الجرام مين الهارت؟ لو عيل عنده كونجنتال هارت ديفكت صغير ما قفلش، كل ما يكبر متوقع ان الديفكت يبان. هو كان صغير بالديفكت على قد ما كان انفنت وسمول تشايلد، يتوقع لو الديفكت ده ما اتغيرش كل ما يكبر يتكشف وينكشف. ليه؟ اللوز ده على الهارت. نفس الفكره هنا، فعشان كده ريكوايرمنت فور دلوقتي بتزيد. بتزيد ازاي؟ يعني بيبقى زبون زياده على اللزوم، بعد ما كان رايح جاي كل شهرين، كل شهر، كل اسبوعين، كل اسبوع. طبعا لما بتوصل الامور لكل اسبوع يبقى وضع سخيف جدا، وبنضطر نعمل بعض الحاجات اللي هو حالا. المايل جوندس سببها ايه؟ انكريز اندايركت بيلروبين، واثنين دي كلينيكالي مايلز، احيانا حتى بتبقى قليله قوي. ليه؟ لان الحقيقه في قدره عند الليفر كبيره انه يستوعب هذا الاندايركت بيلروبين نتيجه وجود بروتين عنده اسمه هابسوبلوبين. الهابسوبلوبين ده يستطيع انه يكابتشر البيلروبين، هاويفر ليه كاباسيتي، لو الهيموليسيس عنيف جدا ممكن يبقى بيعمل كاباسيتي ويبان مايل شورت. اوكي؟ السبلينوميجالي بيكبر ليه السبلين؟ الاجابه هنا يورو دي الإجابة. يعني إيه يعني؟ يعني إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ أربعة إيه ولا إيه؟ The structure of abnormal RBCs. ليه كده يا سيدي؟ أصلها سيل أبنورمال وهي بتعدي في السلينك سينوسايد بتتكسر الراجل عني والله دست على رجلها ما كنتش واخد بالي ها؟ فلأنها أبنورمال بتتكسر ثم بص مشكلة الدريم مسكين جدا بيشارك في الإكسترا ميدالا هيباتوبيزي ثم بيبقى مكان الايرون العالي ده يبقى ديبوزيتد فيه وبعدين ممكن يحصل حاجه اسمها هايبر انفلاميشن اربع اسباب على الاقل بتخلي فيه هيوج ميجالي في حالات الكرونيك هيموليتيك انيميا الليفر كمان بيشارك انما نفس الاسباب وبعدين يبدا يحصل كاركترستيك سكريتال مانيفستيشن الدماغ تبقى كبيره مونجولويد بيشنت بروميننت ماجدلا بروترودنج ابر جو كل ده ليه Hyperactive for Marrow الهاند برودو شورت كل ده نتيجه الاكسبانشن المجالري ستيتس العيال دي مع الوقت بتبقى قصير قصير ليه؟ ما كبرش ليه؟ كرونيك انيميا بروتين ديفيشنسي اندوكراين ديستربنسز اندوكراين ديستربنسز نتيجه الهايبوكسيا ماشي نتيجه الديبوزيشن اوف ايرون في الاندوكراين جلاند ماشي طبعا يعني تحس ان العيل ده شوف ميتابوليش طبعا مش هو انما كلهم شبه بعض اوكي باين ايه باين الجروس سيل باين ايه كمان غير الجروس سيل اللي هي الابدومنال ديستنشن باين ايه كمان غير الجروس سيل الابدومنال ديستنشن ايه الكلر فيرسي كده تلاقيه مزيج من الجوندس على الانيميا كمان باين شايف وشه البروميننت ماجدلا والبروترودنج ابر جو اوكي فده نموذج لمريض الكرونيك هيموليتيك انيميا ده برضه البروترودنج جو واضح جدا الماكرو كيفالي واضح والبروترودنج جو الكومبليكيشن اللي بيتعرض ليها منطقيه جدا هارت فيلير ليه انيميا انكريز بلاد فوليوم وايرن اوفرلود ممكن يدخل سليبر سيروزس بسبب الايرن ديبوزيشن اندوكراين ديستربنس ديلاي بيوبرتي ودايابيتس ميليتس وعايز بس افكركم اللي بياخد دروس كلينيكال او هياخد هتلاقي متعهد حالات التدريب او متعهد حالات الثلاسيميا اشهر عيال عندنا عنده ثلاسيميا اعتقد دلوقتي عنده حوالي 22 23 سنه ها قد كده ما تصدقش يعني لو سالت انا مش فاكر اسمه بس انا بشوف انه فاكر قد كده يعني بتاع عنده 21 سنه كل ما قابلت عمرك كان طبعا شاب قصدي شاب اوكي فطبعا بيبقى عندهم شورت سيكشن وعندهم ديلي بيوبرتي ممكن يدخل في دايابيتس ريبيتد انفكشن الاسباب لا تعد ولا تحصى لو عمل سبرين بعد سبرين في مشاكل ممكن يتعرض لانواع من الكرايسيز هنا في ثلاثه كرايسيز ممكن يجيله ابلاستيك كرايسيز يعني ايه ابلاستيك كرايسيز؟ يعني فجأة البوم هارو شغال هايبر اكتف طب والله من الاعب الاعب يتوقف غالبا التوقف ده بيبقى نتيجة فيرال انفكشن عمل له انهبيشن بعرفها ازاي الانيميا تزيد ومات يا ترى ابلاستيك كرايسيس هيتفرق ولا مش هيتفرق ابلاستيك كرايسيس البوم هارو توقف عن العمل هيتفرق هو في حاجة هتتكسر تطلع بيروب الاساسا فما فيش لفظ طيب يا ترى الريتيكولوسايت التي كانت اثناء التشخيص عاليه وعاليه جدا اخبار دلوقتي قليله او زي لو ليه مش هتشخص يعني احنا كنا بنشخص بالريتيكولوسايت على ان الضم ولا هيبقى فانكشن عمل اضافه قفل تعب يبقى الريتيكولوسايت قليله على عكس المتوقع ده عيالي ولا عارفه كرونيك هيموليتيك انيميا تلاقي الريتيكولوسايت نص ومفيش جندل ولاميني عريفه يبقى دي ابلاستي كرايسيس او الفيروس بدل ما يعمل كده ياكسلريت الهيموليتيز مور نسمي دي ما حدش انا بقى كده الهيموليتيك كرايسيس ليه؟ ما في هيموليتيز اصلا بنسميها ايه؟ هايبر هيموليتيك كرايسيس زي الهايبر سيروتيك سيل بتاعت الفتح قلنا من غير الواقع تقول عليها سيروتيك لانه اصلا سيروتيك تقول عليها هايبر سيروتيك وهنا ما ينفعش اقول هيموليتيك مين هو هيموليتيك اصلا اقول هايبر هيموليسيس، يعني الهيموليسيس اللي متعودين عليه زاد زاد زاد. الحاله دي جنب اخبارها ايه؟ سيفير. والانتكروسايتوزيس سيفير ليه؟ لان البوم مارو ما عندوش مشاكل، يبقى في الهايبر هيموليسيس مور جونس مور انتكروسايتوزيس و فيري لو هيموليسيس. اخر نوع من انواع الكرايسس في حالات الثلاسيميا سيكويستريشن كرايسس. سيكويسترم يعني جزء انفصل. سيكويسترم اللفظ اللي بيستعمل دايما في الكرونيك اوستيومايلايتس، لما حته بيته بولت انفصل نتيجه الكرونيك انفكشن بيسموها سيكويسترم. سيكويستريشن يعني انفصال او استبعاد جزء عن جزء. فالسيكويستريشن معناه ان السبرين عمل حركه خبيثه لميسه جدا، فجاه حصل له انلارجمنت، ولما حصل له انلارجمنت وهو عباره عن بلاد سبيسز عباره عن سايتوسايد، فلما حصل له صدر انلارجمنت السبلين سايتوسايد دي بقت وايدر تستوعب جزء كبير جدا من البلاد، يعني حصل بولينج اوف بلاد فين؟ في السبلين. ذا بيشنت بليد انسايد السبلين، يعني كانه نزف جوه السبرين بتاعه. العلامه المميزه هنا بقى لا ريتيكولوسايتس ولا جوندس ولا ولا ولا، امال ايه؟ سبن انلارجمنت اوف ذا سبرين. العيال ده كان هنا الاسبوع اللي فات اللي فات كان عنده سبرين 3 سم، النهارده جاي بسيفير انيميا وسبرين 12 سم، ما يلحقش الاسبوع. فالسبرين اللي كبر فجاه ده عمل او اكوموديتد لارج، كان العين زي ما انا قلت كده سيكويستريشن، يعني في جزء من البلاد فوليوم انفصل وقاعد دلوقتي في السبلين، بنسمي دي سيكويستريشن كرايسيس. هنتخطى ازاي؟ مرحلتين زي كل حاجه. الاول نتاكد انها يولد هنعمل ايه؟ او هنا بقى بعد غياب طويل اول حاجه كومبليت بلاد كاونت مش ايكوكارديوجرافي. في الكومبليت بلاد كاونت بص الكلمه دي بريزيستنتلي لو هيموجلوبين مع ريتيكولوسايتوزيس. طب النورمال بلاد بتزيد عادي قيمتها قيمه مين؟ قيمه الريتيكولوسايت. في هايبوكروميا ومايكروسايتوزيس، يعني ايه؟ يعني الخليه تيل وسمول. ليه؟ نتيجه الديسبكتيف هيموجلوبين اللي موجود فيها. انايتوسايتوزيس يعني فاريابيليتي السايز اوف ذا سيل، متوقع خلايا متكسره دلوقتي وخلايا لسه ما اتكسرتش، وبيت من خلايا اتكسرت من زمان. و ذا بريزنس اوف تارجت سيل. تارجت سيل تارجت يعني هدف، يعني عامله زي الهدف اللي هو المدور ده اللي بنشره عليه في نادي السيل. ونشوف بعض اشكال للبيتا 30. ادي التارجت سيل، شايف الشريد بتنديكيت بتكتب هيموجلوبينايزيشن، يعني لا بتكتب الهايبوكروميا بس درجة عنيفة من الهايبوكروميا. دي التارجت سيل، ادي واحدة هي مش باينة قوي. شايف الخلايا عاملة ازاي؟ بيتهيألي مختلف تماما عن النورمال سيل اللي انت شفته، فحتى كل السيل متير على بعض. شايف السيل عاملة ازاي؟ مراحل مختلفة في الهيموليسيس، وادي التارجت سيل شكل تاني جميل جدا. جميل من وجهة نظرنا احنا يعني. للتارجت سيل، تارجت سيل، انما دي هايبوكروميا عادية. شايف السيل، شايف الديفكتيف هيموجلوبين، مخلي شكل السيل ازاي؟ وادي التارجت سيل. الامايتوسايتوزيس واضح جدا، السيل زي بعض، فاريبل الشيب والسايز والديفكتيف هيموجلوبين برضه مزيد من التارجت سيل. نعم. ايوه لو كانت عنيفه طبعا. ايوه ليه بقت سنتر؟ ليه بالشكل ده؟ شكل من الدي فورميشن او شكل من الديتكتيف بتاخد هذا الشكل احيانا، ملوش يعني ملوش تفسير اشمعنى اتجمعت كده، انما هو من الاشكال المتوقعه مع الديتكتيف هيموجلوبينايزيشن. ده البريفرال سيل وبيبقى الحقيقه مفيد جدا ومميز جدا. لو عملنا بلاس كيمستري طبعا السي اوف ايرن عالي، وبالتالي بما انه عالي الايرن بايندنج كاباسيتي قليله، سيرم فيرتين عالي، وبيبقى فيه اكزيتد ان كونجوجيتد سيرم بيلروبين. لو عملت له جول مارو اكزامينيشن المصنع اخباره ايه؟ هايبو فانكشن ولا هايبر فانكشن؟ بتسميها اريترويد هايبر كليزي، يعني ايه؟ يعني في الجول مارو شكل الريترويد سيريز اللي كانت على الشمال هنا دي تلاقي السيل بريدومينانت كتير، لان المصنع بيطلع كتير جدا في هذا الخط. خط الانسان ده الطلب زايد عليه، الانسان ده الريترويد هايبرأكليزيا. لو عملنا اكس راي سكان، لو عملنا بيبقى فيه انلارجمنت او وايدنج للبلوج سبيس مع ريفاكشن، مع حاجه مشهوره قوي اسمها هيرون ايمر ثيرم. كل ده معناه ايه؟ ان المارو سبيسز المسافه ما بين الاوتر تيبل والانر تيبل بقت وايد. فلما بقت وايد بان شكل الوايد بلوج سبيس، بان موضوع الهيرون ايمر اللي هو الريتيكولم اللي جوه البون مارو اهي. ده شكل لهيرون اند ابيرنس اهو. الخطوط الطوليه دي بنسميها هيرون اند، يعني شعر على نهايه واقف كده. حاجات المشرشره دي شكل الريتيكولم او الريتيكولار بون جوه البون مارو اللي بقى سيبريتد عن بعضيه. كده عرفنا ان فيه هوريزون. عايزين نعرف السبب. عشان نعرف السبب بنعمل تيست يحدد نوع الهيموجلوبين. التيست لتحديد نوع الهيموجلوبين اسمه هيموجلوبين الكتروفوريسيس. الكتروفوريسيس يعني فصل الكهربائي. فصل ايه؟ للهيموجلوبين. يعني ايه؟ نشوف كده يعني ايه؟ ده شكل الكتروفوريسيس. عايزك تفهم قبل ما تحفظ عشان يبقى الحفظ اسهل. بنحط الهيموجلوبين او بنعرضه الكتريك كارنت. كويس؟ واحد وخمسة ستاندرد ده للمقارنة. شايف اثنين ده نورمال هيموجلوبين. دي طبعا انواع الهيموجلوبين A و S و X، وفي انواع كتيرة زي نوع اسمه هيموجلوبين C. نمرة اثنين ده نورمال هيموجلوبين الكتروفوريسيس. ايه البريدومينانت هيموجلوبين؟ A. فديس نورمال. شكرا. الهيموجلوبين اللي بعديه جزئيا دي شويه قليلين ايه، انما مين ايه؟ اف. عشان كده نمره ثلاثه ده نوع من انواع الثلاثين. نمره اربعه عنده ايه؟ سيكل سيل. شكل الهيموجلوبين هو ايه اللي بيحصل ده؟ الويت بتاع كل جلوبين تشين ليه ويت مختلف. عشان كده كل واحده لما بتتعرض للالكتريك كارنت سرعتها بتختلف. واضح؟ فلما بينفصلوا بهذا الشكل بيقدر في المعمل يعرفهم من بعض. عشان كده اسمه هيموجلوبين الكتروفوريسيس. بنفصلهم وبنعرفهم من بعض او بيعرفوهم في المعمل نتيجه فروقهم في الويت او المولوكيولار ويت بتاع كل واحده. نمره سته عنده ايه؟ عنده شويه على سيكل شويه على نورمال. عنده حاجه اسمها سيكل سيل بليت لانه لسه عنده ايه؟ وعنده شوية سيكل. طب نمرة سبعة عنده ايه؟ عنده ديزيز اسمه سيكل او هيموجلوبين سي سيكل سيل ميكس ما بين تو ابنورمال هيموجلوبين. اصبت بالرسمة دي تتخيل او تفهم بس يعني ايه هيموجلوبين الكتروفوريسيس. يبقى في البيتا ثلاسيميا الهيموجلوبين اف عالي جدا والهيموجلوبين ايه قليل. هنعرفه او هنفرقه من ايه؟ بقيه انواع الكرونيك هيموليتيك انيميا زي السيكل سيل او السيروسايتوزس. اوعى تنسى ان الكرونيك هيموليتيك انيميا الثلاسيميا لازم تتفرق من بقيه انواع الهايبوكرونيك مايكروسيتيك انيميا مع اختلاف الاسباب طبعا. الهايبوكرونيك مايكروسيتيك انيميا في حالات الهيموليسيس نتيجه الديفكتيف هيموجلوبين، انما في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا نتيجه الديفكتيف او الابسنت ايرن. برضه من اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا سوري الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا الليد بويزنج، لان برضه الليد بيأفكت الايرن ميتابوليزم. فبرضه الايرن الليد بويزنج بيعمل نوع من انواع الايرن ديفيشنسي انيميا. العلاج ايه؟ هذا عندنا هدفين. عندنا هدفين في علاج الثلاثين. كنا زمان بنعمل ايه؟ يجي العيان عنده هيموجلوبين 4 5 يقول لك ايه؟ وصلوا 8 وصلوا 8 كفايه. وصلوا 8 كفايه ليه؟ خايفين لانه بيكسر ار بي سي فعنده حاجه اسمها ايرون لود. كويس؟ ولا لما تجيله بلس بيكسر جزء كمان من الار بي سي فبيزود الايرون لود. ثم ان كان عندنا عجز شديد في الافيلابيلتي اوف بلاد دونر. لقينا ان احنا العيان ده بيبقى معلق. يعني ايه معلق؟ يعني بيتابع في المستشفى ويكبر مش عارف يحصل في البلاسة وما بيطولش وما بيصفش بيوبك. ليه؟ عشان انت بتوصله 8. الحل ايه؟ الحل اللي لازم توصله الى رقم طبيعي، الى رقم مرضي، وتحل المشاكل الاخرى عشان تقلعه من توليه انورمال لايف. عشان كده الاوبجكتيف ان الهيموجلوبين ما يقلش عن 10 ل 12، كده يقدر يروح المدرسه، كده هيكون اتين كيو 30، كده ممكن يعيش نورمال لايف. وفي نفس الوقت لابد ان تتعامل مع قضيه الايرن عشان تمنع جينو هيدروجين. هنشوف ازاي هنحل المنظومه دي. هياخد ريبيتد باك ار بي سي ترانسفيوجن، ما تقولش ريبيتد بلاد ترانسفيوجن، لازم تقول ريبيتد باك ار بي سي. باك يعني كيس الدم اللي في المعمل اللي في بنك الدم بيفصلوا فيه البلازما ويخلوا الكرات الدم الحره لوحدها. ليه؟ ما يديله بلازما عشان هايبر بوليمي. ثم ايه مشكلته ار بي سي ده؟ تديله بلازما ليه؟ يبقى بديله اقل كميه من الحاجه اللي هو محتاجها، فكفايه قوي ار بي سي عشان ما دخلوش في مور اوفرلود. الجرعه اللي بيحتاجوها عاده من 10 ل 15 مللي بي جي عشان اخلي الهيموجلوبين يوصل ل 10 جرام علشان يبقى عنده جود اكتيفيتي وبيتر جروث بروفايل. الفريكوينت ترانسفيوجن بتساعد كمان انها تقلل من حجم الليفر والسبليت وبتقلل الكاردياك دايلاتيشن، وده طبعا شيء منطقي جدا. اذا كنت انت بتساعد البودي اكسترنالي فمش لازم السبرين يبقى قد كده، ومش لازم الليفر يكبر جدا، لان انت اوريدي بتساعد بتحسين الهايبوكس. حل مشكله الايرن ملوش حل غير حاجه اسمها ايرن كيليتنج ايجنت. يعني ايه؟ يعني ادي الدواء تو كيليت ذا ايرن، تو بايند للايرن. الدواء ده مشهور قوي اسمه ديفيروكسامين او ديسفيرال. مرضى عياده الدم حافظينه طبعا زي اسمهم ديسفيرال، بس الديسفيرال ده فيه عيب، جرعته 20 ملي جرام بيتعطى سبكيتينيس بحاجه اسمها ديسترال بام، والعمليه دي مزعجه جدا. نشوف كده شكل ديسترال بام. ادي شكل الحقنه او السرنجه، البتاعه دي كده مع بعضها مع الحقنه بنحطها في حزام، والولد يحط له الحزام كده ويروح. ومامته 5 ايام في الاسبوع بنعلمها ازاي تركب الابره وتثبتها، بنشغلها له طول الليل من 8 ل 10 ساعات، لازم يتعطى باي كونتينوس انفيوجن 5 ايام في الاسبوع. طبعا ما ينفعش يعيش عمره 5 ايام في الاسبوع في المستشفى، فعشان كده بياخدوا الاستيرال بامب. وعشان العمليه دي مزعجه كانوا كلهم سعداء جدا بهذا الدواء الجديد اسمه ديفيبرون اورال، ويا له من انجاز. ها؟ شرحت القصه دي بس عشان تحس بقيمه تاني دواء ده اورال كيليتنج ايجنت. هاويفر ننتظر تبرعاتكم لانه فيري اكسبنسيف. على فكره اكثر عياده في مصر بيجي لها تبرعات، ما تفهمش ليه، احنا نفسيا متعاطفين تعاطفا متعاطفا او متعاطفا مع عياده امراض الدم. تبرعات وفلوس والناس بتروح والشباب، بس ما اعرفش سمعتوا مره تبقى في عربيه متنقله عند محطه المترو تبرعوا لمرضى عياده الدم، الاطفال بيحتاجوا في كده احساس معين عند المصريين لو تبرعوا لعياده امراض الكلى. ما تفهمش ليه؟ يعني مرزعين جدا جدا جدا بتوع امراض الدم. في ناس بتيجي الريش الياباني فين العيال بتقول عليهم بتوع اللي بياخدوا نادي دم يا حبايبي كل اسبوع مرزوقين حقيقه يعني. طيب يبقى غير نقل الدم المتكرر وغير التعامل مع الهيموديدروزن، ها ممكن يشيل السبلين. نشيله ليه؟ ما كان حلو ده، انت قلت واعترفت اعترافا صريحا انه يشارك في تعويض الهايبوكسيا. عندما ينقلب زي اي حاجه في الطب من الفايده لايه؟ للضرر. لما ضرره يزيد عن فائدته يبقى شلته احسن. فالسب ده معناه ان يحصل ماسف سيستميك انلارجمنت، يعني ميكانيكال بروبلم، ودي مش مشكله قوي، انما ده مما يؤدي الى بروجريسيف ترانسفيوجن ريكويرمنت او اللي بنسميه هايبر سيستميك. يعني العيان مظبطينه ومدينه الايرن مش عارف ايه وكله تمام، وباي تايم عمال يحتاج بلوك ترانسفيوجن فريكونتي، ولوحظ من السنين عمال يكبر بروجريسيف زياده عن اللزوم. ثم عملنا بلاش تاون لان الموضوع مش موضوع انيميا. انيميا لوكوبينيا اند ثرومبوسايتوبينيا ولسه في ريتيكولوسايتوزس، يبقى مش ابلاستيك انيميا، يبقى عنده هايبر سبلينيز. في هذه الحاله السبلين اصابه الجنون فيجب التخلص منه. لو العيان شال السبلين وهذه مشكله ليست قاصره على مريض فلسطيني، يعني ايه؟ يعني لو واحد وهو ماشي في الشارع خبطه بكروبات مجنون لو قتله فتعرض لعمليه شال فيها السبلين، نفس النقص. ايه هو النقص ده؟ السبلين هو المكان الوحيد في البودي في كل الايميولوجيكال سيستم اللي بيقدر يتعامل مع الكابسولار مايكرو اورجانيزم. والكابسولار مايكرو اورجانيزم اشهر جيل فيهم النيموكوكاي والمننجوكوكاي. اوكي؟ ففي غياب السبلين لو واحد جاب نيموكوكال انفكشن او مننجوكوكال انفكشن هيجي له فالمنت فيتال سيبسس. يبقى لو واحد خبطته عربية والسبلين بتاعه حصل له ربشة وتشال، نفس الوقت شاب كبير راجل محترم لازم يتطعم كل فترة جد الميزو كوكاي ولا نينجو كوكاي. فهذه لا علاقة لها بكونه ثلاثيني ولا لا، ده بس عشان شال السبلين. فلما يشيل السبلين لازم يديله فاكسينيشن ضد النينجو كوكاي ونينجو كوكاي، وكمان نعمل حاجة زيادة في ايدينا وسهلة بنديله لونج اكتنج بنسلم بروفيلاكسيس لاحكام الموقف وحمايته من الانفكشن. حاجة مذهلة مذهلة طبعا، مش معقول نديله ايرن، طبعا مش معقول نديله ايرن لانه عنده ايرن وبرون، انما المذهل هنديله فوليك اسيد. ليه؟ ماله مال الفوليك اسيد؟ يقول لك ايه؟ تو بريزنت لجانب بلاستيك انيميا. ليه؟ يعني مش منطقية كده اللحظة الأولى. عشان ايه؟ عشان عنده هايبر اكتيف بون مارك. يعني المطبخ شغال زيادة عن اللزوم. فلازم حضرتك تديني مواد خام زيادة. الأيرون في الناس موقفه فيش كيس. إنما في طريقة التصنيع المتزايد لو ما اديتش فوليك أسيد لكي يواجه الطلب العنيف ده هيديله أورطوب نجالو بلاستيك انيميا. احدث علاجين اللي يعني نتمناهم وعندنا فابوريشن منيرة دور كامل مصمم لانجاز هذا الانجاز انتم ان شاء الله على خير، ان احنا نعمل بون مارو ترانسبلانتيشن. This is the most recent advance in management بالاضافه الى الجين ثيرابي. الثلاثينيا ماينور الالكتروفوريزم ما فيهوش هيموجلوبين اف عالي، انما بيميزوا مش عارفين ليه حاجه واضحه قوي ان هيموجلوبين اي 2 اكثر من 4%. فاكر لما قلت لك الرقم مهم؟ الرقم المهم كان من 2 ل 3.4. لو زاد على 4 ده دايجنوستيك لثلاستينيا ماينور. لا ودي سرا ان احنا عاملين دلوقتي في المدرج فيها مجموعه عندها ثلاستينيا ماينور نوت انكومن، انما مش باينين وما عندهمش مشاكل، لان في ناس كتير جدا بيكتشفوا اثناء الحمل. بنعرفها ازاي؟ بنعرفها بطريقه بسيطه جدا ومتوقعه. جالك عيان عنده انيميا، سوري مايلد انيميا، مايلد انيميا، على تكسر الدم طلعت هايبوكروميك مايكروسيكل، عمره ما حد يعرف دم، ما عندوش سبلين، عارف ان يبقى السبب ايه؟ عارف ان يبقى نديله عارف لو هي عارف ان يبقى السبب المفروض يعمل ايه؟ ده مجرمينه 10 دي عملوا شوية لك فتح من دون مش قادر شوية، يعني بقوجها ده مبدل مبدل شوية انا طيب هي 10 تمشي يعني. فتقول ايرن كده نشوف لو كان ايرن ديفيشنت كان المفروض يزيد، تلاقي المجرم بتاع بيرزيستنتلي لو بالرغم من الايرن بتاعه ده على طول بيسد انتباه لاحتمالية الثلاثيميا ماينور. طبعا قيمة ده في ليه؟ في قيمة ده طبعا بالنسبة لأي فاميلي، إن أي واحد أو واحدة يكتشف إن ثلاثينيا ماينور لما يتعرف على واحدة عشان يتجوزها يا ريت يقول لها تعالي بس نعدي مشوار على المعمل، أنا عندي بيتروكليز. إيه أنت عامل بيتروكليز؟ فبما إنه بيتفاعل يعمل بيتروكليز، طلعت زيه مش هتبقى زيه، أو يعني مش هيبقوا مع بعض. فيجب كل واحد يمشي في الشارع يدور جوزان الحلال إلكتروفيتد نورمال عشان يقدر كل واحد ما يجدش عيان ثلاثينيا ميجور. طبعا ده مش محتاج علاج غير مهم في اي كاونت. مش هينفع نفتح 5 دقايق، مش هينفع، مفيش وقت، عشان نرجع نخلص قبل نص السنة كل نفس عميق. You have to blow back to the head. That within the liver, where the infection of the deal with the invasive arthrogenic liver. Then you have the capacity of the liver to cope with the invasive arthrogenic liver. فبيحصل فيه فور ابيسود عنيفة جدا وعلى فكرة جبنا سيرتها وخلنا نتكلم على causes of acute abdomen أو acute medical condition من ضمنها الvasoconstrictive crisis. ممكن تجيب لي هذه الstable crisis لو تعرض لinfection، لو تعرض لdehydration، لو تعرض لhypoxia. العيادة على فكرة لو ركب طيارة في الجو بيعاني معاناة شديدة جدا. ليه؟ عشان الدبريد كتير جدا من المطار على المستشفى بارلو كلوتر كرايس. خليك فاكر دي عشان تفكر بموضوع الهايبوكسيا. اكسبيكيوريا بنسكن زي الانيميا وهذا الميكانيزم بتاعنا بتعمل بوني بينز وبتبقى البوني بينز عنيفة جدا في الهاند والفوت، بنسمي ده هاند والفوت سيندروم. في الاسبيكيوريا فيها قصة لطيفة قوي. ليه؟ لان لو عملت الاسبليك او قللت البلاد سبلاي للسبلين او لو قفلته تماما هيحصل حاجه اسمها طبعا لقواعد الباثولوجي حاجه اسمها سبلينك انفاركشن. لو حصل سبلينك انفاركشن يبقى تبقى بيج انفاركشن، ممكن تبقى مايكرو انفاركت. بعد الانفاركشن دايما الساين ذا اورجن بيكريس. فنستطيع ان نتصور ان السبلين اللي متوقع يبقى كبير في حالات الكرونيك هيموليتيك انيميا في حالات السكر سيل not usually ignored، ولو في سبلين اوميجا دي هيبقى مايلد او مينيمال. لو عندك واحد بلاك ريت وبيجيله بازل اوكليسيف كرايسيس وريبيتد بلاد ترانسفيوجن وما عندوش سبلين اوميجا، لو عنده مايلد سبلين اوميجا دي الامور دي ماتشنج جدا مع سكر سيل انيميا. بيعملوا ايه في الحاله دي؟ شيء منطقي بما ان في ار بي سيز فدى السمول بلاد فيسل ان احنا ندي انتروفينوس سيرويد، لازم ندي انرجيتكس. عايز بس اصور لك مدى البين يصل الامر لاعطاء بتيجين ومورفين. يعني بدل ما انا البروفين والباراسيت اقول بالنسبه له هزار، انما قد يصل الامر لسترونج انرجيزيا من اسوء انواع البين الاسكيميك بين بعباره الهينوكشن لاين بيرفرا اللي بتعمل سيفير بين ابدومينال بين. يعني برضه اسكيميك بيحتاج انتيبيوتكس وبلاد ترانسفيوجن. انتيبيوتكس لان عاده بيبقى فيه اندرلاين انفكشن. العلاج او محاول العلاج كلها الدايجنوز الاول سوري زي الثلاثيني عشان نثبت ان فيه مورسن. وبعدين في حاجه اسمها سيكلينج، يعني في تيست كده بسيط اسمه سيكلينج بتبع الدراج سامبل للنورمال بيعمل كونديشنز اوف هايبوكسيا. لو اريا يديوك هايبوكسيا في السامبل بطريقه ما لو اوكسجين تنشن بيشوف شكل الار بي سي اللي احنا شفناها. طبعا الهيموجلوبين الكتروكريتس دايجنوستيك والعلاج بالنص وبالكامل زي الثلاثين. على فكره خلي بالك كده السيكل سيل هي نموذج يمكن ان تسال فيه عن انواع الكرايتير. انا هتكلم على اربعه مش ثلاثه. فخلي بالك او ممكن يجي لوحدها برضه اوكلوسيف كرايسيس. لو مانجمنت اوف برضه اوكلوسيف كرايسيس او تتكلم عن برضه اوكلوسيف كرايسيس يبقى انت هتتكلم عن السيكل والتيجرنج فاكتور والعلاج. اخر حاجه السينوسايتوزيس، اتكلمنا كده على مشاكل في الهيموجلوبين بنوعيها كواليتي وكوانتيتي، واتكلمنا على مشاكل في الانزيم، ولا يبقى الا نتكلم على مشاكل في الممبرين. طبعا تختلف عن كل اللي فات. اولا هي مش كومنت بلاتنا، هي كومنت اكثر في الويسترن كانترز، انما هي اوتوزوما دوميننت. اللي فاتوا كلهم كانوا اوتوزوما ريسيسيف بالنسبه لل 30 او السكند، اما دي في السي بي دي فكان اكسلنت ريسيسيف. الديفكتيف ممبرين بيبقى فيه ايه؟ الديفكتيف ممبرين بيزود البرميابيليتي، يعني في انكريز برميابيليتي لاي اكسترا سيلر فلويد. الخلايا اللي كانت بايكم كام البرميابيليتي زايده هتسمح بدخول فلويد جوه الاربيتي، فشكلها اللي كانت محافظه عليه وكان مهم ان يبقى بايكم كام هيحصل له ايه؟ هتتملي ميه، هتتملي فلويد، تبقى ايه؟ تبقى سفير، تبقى كورة، تتنفخ بالكامل فتبان كورة فتتحول من بايكون كيف الى سبيريكال شيب. طبعا السبيريكال شيب دي ليس ادفانتج لان كده حجمها وشكلها اتغيروا، مش هتقدر تبقى سكويز في السمول بلاد فيسل. ده شكلها. بص دو نورمال. طيب اوكي بص دي دي دي دي ما بقاش في سنترال كالوري. ليه؟ لان انا ما بقتش هايبوكيت، بقت كوره كانت الاستدارة الهيموجلوبين متوزع فيها كلها زي بعضها، فبقت سبيريكال اهي. ودي سفير ودي سفير، ده كونجنتال سيرو سايتوز. بنهي الميكانيزم زي الانزايم، مش هيستنى كتير في النص الثاني من السنه الاولى، فبيبان في النيوريتال بيريود باي جوندس اند انيميا. تلاحظ برايك في الليفي لايف جوندس وانيميا، شفتي مين؟ السبلين. ليه؟ اصل احنا فيري ايرلي، ولو رجعت شابتر اللي انت ذاكرته المفروض نيوريتال جوندس هتلاقينا متكلمين على كونجنتال سيروسايتوز، حطيناها وما حطيناش طبعا في نيوريتال جوندس لا تلاستيميا ولا سكري، انما حطينا هناك سيروسايتوزس وحطينا كمان جي سيروسايتوزس. وطبعا بما انه نيوبورن لا نحن يبقى فيه كروميسيتي ولا حاجة، ليس من المنطق ان يبقى فيه سبلين، انما هيبقى فيه انيميا وجوندس، يعني جوندس انما يجي معانا انيميا. طب لينتر لما يعيش ويعمر ويطول هيبقى زي الباقي. يعني ايه زي الباقي؟ يعني بارل وجوندس وسبلينو ميجر تسمي عليه القواعد العامة. برضو الدايجنوزس كرايتيريا فور كرونيك هيموريتيز راجع ما سبق، بلاد سمير سيروسايت وريتالك، وبلاد التست نختبر بيه فعلا ان السيلز بقت فراجايل. التست اسمه اوزموتيك فراجيليتي تست. فكرته ببساطة ان احنا بنعرض الار بي سي لسيريال دايليوشن. يعني ايه سيريال دايليوشن؟ يعني بحطها في محاليل ملح متخففة بشكل سيريال. لو الخلايا بايكون كيس هتسمح بدخول المية، وبعدين لما احطها في التركيز اللي بعديه تدخل مية اكتر، وبعدين في التركيز اللي بعديه تدخل مية اكتر لحد ما ستراكشر. ده لو الخلايا نورمال. اما لو هي سيروسايت اول تركيز ثاني تركيز وكان نورمال عند رابع تركيز هنا ما تتحملش، لانها اساسا مش فاكم فيه، هي اساسا سيليكون. بيحصل بقى حاجه اسمها في الروبوتك فراجيلتي بريماتيور ديستراكشن. يعني يقول لك ايه الروبوتك فراجيلتي تاس نورمالي ستارت ات اكس دايليوشن رقم ما، العيان بتاعك ستارت ات ويديك رقم ايرليور دايليوشن. يعني في earlier dilution الخليه اتكسرت لانها كانت السيروسايت وليس باي كونكيف ديسك. الحقيقه هنا في مفاجاه ساره لعميل السيروسايتوز. وجد بالميكانيزم السابق ان المين او الميجور سايت، طبعا السبرين بشكل عام هو one of the sites for barbicid destruction في كل الانواع، انما في السيروسايتوز سكين فراد النوتي هو تقريبا 99% السايت اوف ديستراكشن اوف ارتي. طب وصور فانتهزنا الفرصه وقررنا واعتبرنا وجربنا واثبتنا ان السبريلكتومي في هؤلاء المرضى از اولموست كيوراتيف. ودي ميزه كبيره جدا، ما بنعملش العمله دي في الثلاثين ابدا. احنا بنقعد عيان السبريلكتومي ده نعمل كونفرنس احنا والجراحه وامراض الدم عشان نقرر نشيل السيرة ولا نشيل السيرة. السيروسايتوزس احنا كرماء جدا اتخاذ القرار لانها very beneficial لدرجة ان البعض بيعتبرها curative. ففي حالات السيروسايتوزس السبرينكتومي very important، ما بنقعدش نفصص كتير وحصل هايبر سبرينكتومي وما حصلش وحجمه كبير حجمه صغير اصل احتاج لا لا لا. القصص دي في 30 يا اخوان السيروسايتوزس يثبت انه السيروسايتوزس عند سبرين صغير كده يتشال في معظمهم، ممكن ياخد نقل دم مثلا كل 5-6 مره، فعشان كده بنعتبر الخطوه دي تكاد تكون كيوراتيف. ده جدول للمقارنه ما بين الثلاث انواع. الثلاثيه ليجو نزلت كده تريكا في تيوليك، الثلاثيه ليجو بتزور الريسيسيف في الميديتيريا اريا، الانست ليت انفنسي، التشخيص يمر بالاف واللون يمر بالايه، العلاج ريبيت الار بي سي كويس. السكن سيل اوتوزومال ريسيسيف اكثر في الجماعه السمر، الانست زي الثلاثينيا، التشخيص يمر بالاف وابسنت يمر بالايه، والعلاج repeated RBCs constitute. The phenotypes of the autosomal dominant أكثر in Europe. The presentation boundary are good. خليك فاكر المعلومة دي. التشخيص phenotype و increase the fragility. والعلاج relaxation. عايزين نخلص قبل نص الساعة. العيال deficiency هياخد بالظبط 7 دقايق. طب 6 دقايق. أهمية العيال deficiency هي أهميته إيه؟ أهميته الحقيقة إنه ده موت تجربة كروت بأنيميا. وتركز أول مرة ما أقولش للشيلدرن لأن الموت تجربة كروت بأنيميا يتوافق. شيلدرن وعدم. الحكايه دي حكيناها قبل كده. حكيناها فين؟ حكيناها في المين وحكيناها في الركب وحكيناها في الكوشوكو والورزنا. حكايه ايه؟ حكايه ان اول 6 شهور الانفنت عنده ستور من الايرن وفيتامين دي والستور دي بتنتهي عند عمر 6 شهور. فلازم كل بريست فيد بيبي يبدا من 6 شهور يبدا ياخد ايرون سبلمنت ويبدا ياخد فود ريتش ان ايرون والا هيجيله ايرون ديفيشنسي انيميا. يبقى لازم بعد 6 شهور الايرون يبقى سبلايد. الايرون ريكوايرد 10 جرام بير داي اللي بيبقى ابزوربد منها 1 ملي جرام بس. مكان الدايجيشن في الاستومك والسمول انتستين مينلي في الميكوزال سيل. في الميكوزال سيل بيبقى الايرون لازم هو سيرس اكسفايد لحاجة اسمها فيريك وبعدين يبقى التاتش اللي ابو فريتين عشان يعمل الفيريكين. مش ده مهم؟ المهم اللي يبقى ترانسفيرت بلازما كومباين لحاجة اسمها ترانسفيرين. الترانسفيرين ده بيدي مؤشر للايرن ليفل. ازاي؟ هو اللي بيشيل الايرن. وايه يعني؟ لما الشيان اللي بيشيل الايرن يبقى الايرن اوفرلود عالي جدا والبودي مليان ايرن يبقى الشيان ده مليان على الاخر. لما اجي اعمل له ليفل الاقيه قليل. ليه؟ مفيش فري، كلهم مشغولين بالايرن. والعكس لما يبقى واحد عنده ايرن ديفيشنسي الترانسفيرين قاعد مستني فين الايرن عشان يشيله، فبيبقى التوتال ايرن فايندنج كاباسيتي عاليه. اذا العلاقه عكسيه بين الايرن ليفل او السي اوف ايرن ليفل والتوتال ايرن فايندنج كاباسيتي التي هي الترانسفيرين ليفل. يبقى تتناسب تناسبا عكسيا. يبقى عيان الايرن ديفيشنس انيميا عنده توتال ايرن فايند كاباسيتي عاليه ولما يتحسن لما يزيد الايرن ليفل عنده توتال ايرن فايند كاباسيتي جرى ايه؟ تقل او تبقى ديكري. الاسباب بدءا من الولاده لو بريماتيور لو الام كانت انيميك لو ديفيشنس في الدايت زي ما قلنا ازاي لو بروتين انرجي مال نيوتريشن. الحاجه المجموعه الثانيه دي مجموعه في منتهى الاهميه لانها موست كومن عندنا. كل الامهات عندهم هذا الخطا الشائع بعد الشهر الثالث يا ما بياخدش ايرن سبلمنت يا ما بياخدش فود ريتش ايرن. امهاتنا في مصر عندهم اعتقاد ده اهم حاجه ياخدها مع صدرها زي ما قلت قبل كده. ايه؟ ايه؟ الزبادي. اهم حاجه الزبادي. لما تحب تغير يبقى رز بلد. تقول لك هغير بقى تغيير كبير جدا وهذا بيك. طب هغير الدنيا كلها جوايزة. يعني هي دي التغييرات اللي تبقى في بالها. كل ده طبعا ديفيشن ان ايرن. او المجموعات الاقل شهرة الديكريت دايرن ابزوربشن في المال سندروم في المال ابزوربشن. المجموعة دي لا تقل اهمية يمكن المركز الثاني في الاهمية. اي واحد دي قواعد عنده كرونيك بلاد لوس. كرونيك بلاد لوس ممكن يجيله غير ديفيشن ثاني. يعني واحد عنده بايلز بتنزل كده، واحدة عندها مثلا منسترال بلاد فلو زيادة شوية، طفل عنده بارازيتك انفكشن او انكلوستما. يعني المهم يبقى فيه هيدن بلاد لوس على خفيف كده. على لونج رن ممكن ده يعمل ايرن ديفيشنسي انيميا. عشان كده بنقول كرونيك بلاد فلو. كلينيكالي مفيش جديد. جنرال مانيفستيشنز اوف انيميا كاردياك مفيش جديد. ميرمر تاكيكارديا كارديوميجالي. انما لازم نقف عند نمرة ثلاثة دي. ايه نمرة ثلاثة دي؟ حاجة في السايكولوجي لا فايقة. ما احناش عارفين هي سبب ولا نتيجة. انما هناك علاقة اكيدة بين الايرن ديفيشنسي والديفلوبمنت والبيهيفير والمنتاليتي والبيهيفير والسايكولوجي. الايرن ديفيشنسي وكأنه بيديسترب حاجات مهمة جدا في السايكولوجي. فالعين دي مفايد. يعني ايه فايد كار؟ يعني تلك الواد دخل جنب الحيطة كده وعمال يكسر في الجير والجس وياكل. ان كان في قرية ولا حاجة فيه قاعد على الارض وعمال ياكل فيه بس بياكل بنسميها unusual substances. This is not uncommon على فكرة. وكل اللي اسوشيت مع الارض في الشيء ما احناش عارفين هو سبب ولا نتيجة. لان طبعا لما يعمل حاجات زي كده هيبقى شبع. يعني الوقت كان جدا يعني يجيب بس ازاي. فطبعا بيؤثر على الابيتايت وبيؤثر على الارض ابزوربشن. فهي ترى هو سبب ولا نتيجة. انما وطبعا ده على فكرة بيعني درجة من درجات حاجة بتسميها maternal deprivation. يعني واضح ان الام هنا ايه غائبة. الغياب هنا مش معناه انها مش موجودة في البيت. الغياب هو الغياب الام بمعنى غياب الام. لان ده يعني ان في psychological trouble او اهمال شديد في اكل الطفل. ممكن في الاير ديفيشنس انيميا يحصل في بعض الحالات مايلد سبلينو ميدل. في بعض الحالات مايلد سبلينو ميدل. البلاك بيكتشر نموذج للهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا. حط الجملة دي جهزتك ليها عشان كنت عارف ان انتوا هتبقوا تعبانين. الريتيكولوسايت كاونت از نورمال. انكريز وين؟ هتزيد الريتيكولوسايت اثناء العلاج وهذا الشيء المنطقي مقبول. البلاتلتس احيانا بتبقى اليفيتد ما احناش عارفين ليه. انما ثرومبوسايتوزس لما البلاتلتس تزيد ده ثرومبوسايتوزس مش عارفين ايه علاقة الدقة مع الاير ديفيشنسي. انما بيبدو ان الدمر بيبقى اليفيتد او هايبر فانكشن. الجهاز السيرة الايرن قليل والتوتال ايرن بايندنج كاباسيتي عالية. البروتين زي الايرن قليل. لو عملنا دمر لو عملنا عادة ما بنعملش يبقى فيه الريترويد هايبركليزيا. انما طبعا لو مفيش ايرن ثيرابي هيبقى ويز ديفكتيف ايرن. ده شكل الايرن ديفيشنس انيميا. شايف الخلايا بتعمل ازاي؟ هايبوكروميا مايكروسايتوزس. كل دي اشكال الايرن ديفيشنس انيميا. يعني اكثر خلايا شاحبه شفناها النهارده هايبوكروميا ومايكروسايتوزس. هايبوكروميا ومايكروسايتوزس لازم نفرقها زي ما قلنا في الثلاثيه ماينور. من اسباب الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا زي الثلاثيه ماينور. الحقيقه يعني وجهين لعمله متشابهه ومتقاربه. يا ترى ايرن ديفيشنسي ولا ثلاثيه ماينور؟ في كل السكرينينج ستادي اللي اتعملت وجد ناس كتير جدا عايشين عادي جدا وهم عندهم ثلاثيه ماينور بياخدوا حديد ما بيتحسنوش. لو عملنا الكتروكوليزر هنلاقي ان جوجل بالاي 2 اكثر من 4%. اي انيميا اوف كرونيك هيموريتش. حاجه اسمها سيدروبلاستيك انيميا برضه ريليتد بالايرن ميتابوليزم. وزي ما قلنا الليد بويزنج بيؤثر على الايرن ميتابوليزم. ازاي نمنعها؟ اول مره نتكلم على البريفنشن في انيميا. الكلام ده بيجي كتير في امتحان البريفنشن او المانجمنت اوف ايرن ديفيشنسي انيميا. انها مشكله افري داي براكتس. سيبك من موضوع عيادة الدم والثلاثين ده تلاميذ المدارس كل الاحصائيات بتقول مع الاستاذ ده عقلوا في حياتهم. يروحوا المدرسه مثلا 3000 عيل يدفع لهم 2500 بس. لدرجه ان هم فكروا لو كنت بتقرا الضرايب يضيفوا حديد على رغيف العيش. بعد ما كان بيتريقوا في الضرايب يقولوا حط في كل رغيف مسمار وحاجات كده. ها؟ فالانسلنس اوف ايرن ديفيشنسي انيميا عالي جدا جدا بشكل غير طبيعي. طبعا فين؟ في الزيرانج تشيلدرن. خلي بالك الايرن فيري كروشيال للبرين ديفلوبمنت والمنتاليتي والسايكولوجي. ضعيف الحساب ما بيركزش عادي جدا جدا بياكل ايه؟ ماكدونالدز وهارديز وشيبسي والحلو شوكولاته وكل ده ما فيهوش ايرن. قلت لك ما بياكلش طبعا ما ننساش ان لو دخل في ايرن ديفيشنس انيميا مش هياكل هيبقى عنده ولا ايه؟ فلما ما ياكلش اعمل ايه؟ اديله شوكولاته. مش احسن ان ما فيش؟ لا ما فيش احسن. ايه؟ احسن ليه ما فيش؟ عشان ياكل. بس ياكل خضار وفاكهه ولحوم ان كان. يبقى في البريفنشن ادكوت سبلاي اوف ايرون بروبر مينز. الجمله الثانيه دي مهمه جدا جدا عندنا عشان السؤال ده بيتكرر 100,000 مره. كومبليكيتد مينز كومبليكيشنز اوف مينز وينج ريليتد بروبلم. يبقى هتتكلم على الريكت وهتتكلم على الايرون ديفيشنسي انيميا والاندر نيوتريشن. طبعا شركات الادويه اي ميلك فورم بيحطوا عليها ايرون بروفلاكتيك ايرن من بريماتيور وتريتمنت اوف ذا كورس اوف كرونيك هيموريج. يعني لو بتلاقي حاله برامج فاضي عيل عنده لاتيتيود وفالور والهيموجلوبين القليل، وعملنا له ستول اكزامينيشن وطلع فيه اي بارازايت. اوعى تنسى ان جزء يتجزا من علاج مش الاير بس الاير وايه والانتي بارازيتك تريتمنت، والا كاننا بتحرص في البحث من خلف اير بس لان السبب لم يتم التعامل معه. العلاج اورال ثيرابي والدوز رقم مقدر. الفيتامين دي كان فيه رقم مقدر مهم جدا 400، هنا 6 مش 5 ومش 7 ومش 5 ونص ومش هتلاقيه غير 6 في اي صور. 6 6 مللي جرام الانتم ايرن بير كي جي بير داي، طبعا بيوزعها 3 جرعات من ايرن جاستريك ايريتنت، وتديه ما لا يقل عن 4 ل 6 اسابيع بعد البلاد فاليو ما تبقى نورمال. يعني يقعد شهر شهر ونص على بال ما الجلوكوز يتحسن، بعد ما يتحسن كل حاجه يقعد شهر شهر ونص يكمل علاج عشان نبدا الستول بتاعك الايرن. نادرا ما نلجا للبارينترال ثيرابي. الايرن بيتعطى انترامسكر فيري بينفول، يعني لو واحد خد حقنه ايرن هيقول لك لا اخد اورا احسن، يعني بس تهدده. اوكي، فالدوز بتبقى 1 مل في حاجه اسمها ايرن اكسترانس الصغيرين و2 مل في الكبار. ممكن نطلع انستيتيوشن ولا ما نديش؟ ما نديش بسهوله ابدا. يعني ايه؟ بخلاء جدا. خلي بالك كنا في الثلاثينيه كرماء جدا وعايزين نوصل الهيموجلوبين 10 و 12. ليه؟ لان هناك الدرج فرصته الوحيده الوحيده. انما هنا بدانا ده احنا ما فكرناش لا في ايدز ولا هيباتايتس، ما فكرناش خالص. طبعا مفكرين يعني، بس يعني لم تكن القضيه مطروحه باعتبار ان شاء الله الدم ده جاي من البلاد بانك وسليم. انما هنا نبدا نتحسن. لما تديلوش بلاد بالسهوله دي احسن يكون فيتم الاتش اي في والهيباتايتس. ليه؟ بنهدم الريسك والبنفيت. فهنا نحن بخلاء جدا في اعطاء البلاد لان عندك مساحه من العلاج. طب يعني مش هندي بلاد ابدا؟ هندي لو كان الهيموجلوبين زي هو. مش بس كده، في علاج ايرون ديفيشنس انيميا هيموجلوبينها 3 وعمال يلعب وزي الفل. طبعا فين وممكن ما بيبقاش كويس، ياخد ايرون يتحسن. يعني لو كان كرونيك متحمل الهيموجلوبين بتاعه اديله ايرون ديفيشنس، الا لو الهيموجلوبين ده عمل له مشاكل. اشهر مشكلتين كونجستيف هارت فيلير او كيفير انفكشن. يعني لو عيان عنده كوشيرك وانيميك ايرن ديفيشنسي وعنده نيمونيا ياخد فتره واضحه دي. يبقى لو بقت كومبليكيتد نيمونيا كومبليكيتد انيميا، لو بقت الانيميا انما الرقم لا يفزعنا. ليه لا يفزعنا؟ لانه كرونيك. طب في الثلاثينية كان كرونيك وازعجنا عشان ملوش حاجه غير كده. انما ايرن ديفيشنسي انيميا كرونيك كومبنسيتد مهما كان الرقم. العلاج ايرون ريبليسمنت. طبعا تنسى في الزحمه علاج الكوز، وطبعا لازم تنصح الام انها تصحح الاخصاء. المصادر الرئيسيه الاساسيه للحديد هي الخضروات واللحوم الحمراء. اسباب الانيميا في البروتين انرجي مانيوتريشن قلنا الكلام ده قبل كده في الكوشوركر والمارازمس. طبعا بس تنسى العلاج اديكوت روتين ايرن وفوليك. واحد يقول لي تدي فوليك ليه؟ لانه غالبا الباكر ديفيشنسي اللي عمل ايرن ديفيشنسي ممكن يبقى معاه فوليك ديفيشنسي. الانكلوستوم انيميا برضه نوع من انواع الجي اي تي بلاد روت مايكروتيتك هايبرونيك. العلاج ايرن وعلاج الانكلوستوم. على فكره اخر السنه ان شاء الله عليكم حاجه اسمها يورين تيست والستول تيست. فبيجي في امتحان احيانا يشرح لك ستول اكزامينيشن تيست وفي انكلوستوما. غالبا الكلام يتطرق في الاسئله على الايرن ديفيشنسي انيميا، او ممكن يجيب لك بدل الانكلوستوما شيستيزوما. فلازم تحفظ الادويه دي وتبقى عارف الجرعات بتاعتها، لان ده ممكن تحتاجه وانت بتعمل كومنت على اي ستول او على اي يوم. ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين اللي جاي بعد بكره الساعه 2